هيلخص مثلا في حوالي صفحة هو 4 5 صفحات فخصورك في صفحة واحدة تمام. يعني إذا المنهج بتاعنا 160 صفحة بس 160 صفحة حياة مكلفين مكتبة كويس أو برافو عليك. فال 160 صفحة مكلفين يعني الكتابة مزنقة في ناس كتير جدا علقت على إن الكتابة مزنقة. فال 160 صفحة دول هنخلصهم في شهر وأسبوع تمام الكلام؟ شهر وأسبوع غير حصة الكلينيكال في النص أنا حصة واحدة تاني ماشي؟ ده بالنسبة للنظام بتاع المحركة بتاعنا. بعد كل سبجكت في خلصنا كتير هنمتحن فيها في خلصنا النورس هنمتحن فيه وهكذا هنيجي للآخر ونمتحن في كله ده في خلال شهر وأسبوع هتتعرض في شهر وأسبوع ده ولكن هتمتحن انت وخلصته يعني دي خالص يعني خلصت المادة النهائي وهتلاقي آخر السنة بعد كده مراجعة تمام. زي ما اتفقنا يوم الإجازة هيكون الأربع أيام هنتبنى على كده يعني عندنا بكرة شغل عشان كل سنة بناخد لحد إجازة فيبقى بكرة في شغل عادي يبقى يوم الإجازة بتاعك الأربع والاثنين والخميس هنحلها هنشوف بتوع يوم الاثنين ممكن نعمل جود واقول لهم روحوا ما عنديش مانع خالص معايا خلاص كده متفقين. حد عنده أسئلة قبل ما نبتدي ماشي؟ أنا شرحت نظام الامتحان قبل كده وهشرحه لكم وبعد كده قعدة طويلة يعني بعد ما خلص المنهج كله لينا قعدة طويلة في نظام الامتحان إن شاء الله. على 9 ل 10 عمر ما في حد في الايه دي مباشرات. طيب بنقول الاكسترنال اير ثلاث اجزاء اوريكل سيريتري كانال سيمبليك ممبرين او بيسموه دراما. يبقى اذا دول ثلاث اجزاء ده الاكسترنال اير. لكن ده مجرد ما تيجي الامتحان ده مجرد كلام بس يعني احيانا ما بتفهمش الباقي من غير ما تفهم ده. الميدل اير الميدل اير اللي هو الجزء ده بالاوستيكيان تيوب باللي وراه باللي وراه بالعظمه اللي وراه دي المصفايه بالظبط اسمهم الثلاثه على بعض ميدل اير كده. يعني مثلا لو انا شفت الصوره دي الصوره دي عباره عن كرونال سيكشن كرونال سيكشن كده جبت الراجل وقطعت وشه كده بالسطور علشان اشوف اللي ورا الوش اللي ورا العين ايه اللي بيجي لها هي دي اللي بيجي والهنا كده ورا العين برضه يعني العين كانت هنا انا شفتها. يبقى اذا في حاجه ورا الميدل اير اللي هي المصفايد عارف مقرب اهو ورا الميدل اير مصفايد ارسال او المصفايد سيستم تمام. الميدل اير والمصفايد ارسال والسيكيان تيوب اللي بتصب ورا النوز ورا النوز مش في النوز في الباقي دول الثلاثة على بعض اسمهم ميدل اير كلاس. يعني ده بالك هتلاقي لفظ كلمة ميدل اير كلاس بيتفكر كتير قوي. يبقى الميدل اير كافيتي اللي هو الكافيتي ده تمباني كافيتي تمبانم باليابين يعني لو لقيت كلمة تمبانم تمباني كافيتي ميدل اير كافيتي ثلاثة واحد. أما ميدل اير كلاس الميدل اير كافيتي جزء منها اللي هو كافيتي ده كلاس كافيتي وأشتيكي تو ومصطلح ترسيلز وراه تمام؟ وهنقول يعني ايه مفروض ارسل كمان شويه الاي ار كير بقى اللي هو الجزء ده قوقعه الاذن. قوقعه الاذن ده عباره عن اسمها لابرنت وكلمه لابرنت يعني متاهه علشان حلزونيه الشكل وفيها اوض وقنوات تمام وبالتالي اسمها فيه او متاهه يبقى لابرنت. اللابرنت ده مكون من جزئين فانكشنالي فيسيولوجيكالي تمام اللي هي الكوكلير والفيستيبيول ده ليه فانكشن وده ليه فانكشن تمام مختلفين تماما عن بعض. الجزء ده كله اسمه بول لابيرنس. لو انا كسرته الاقي جواه جسم حي ممبرينوس لابيرنس تمام. قوقعه الاذن تبقى ناشفه زي قوقعه البحر تمام ناشفه من بره كسرتها الاقي جواها الجسم الحي اسمه ممبرين ممبرينوس لابيرنس عباره عن ممبرين تمام وفي شلل وهكذا. هنشرح الكلام ده ليه كمان لوحدي. هنبتدي باسهل حاجه وهي الاكسترنال يمكن ده اسهل جزء تمام. اكسترنال اير شايفين مني كده تمام. الاكسترنال اير هنبتدي بالكويك تمام. الاوريكل ده عباره عن صوان الودن من بره. صوان الودن من بره ده كله كارتلج ما عدا الحته اللي تحت اللي بتنفذ فيها الحلق لوبيول فات كفر بسكين يبقى كله كارتلج. الكارتلج ده في الاليفيشنز والديبريشنز كل الاليفيشن والديبريشن ده اسمه. الاوتر رود ريدج ده اسمه الهيليكس تمام. الحته دي واي شيب انتي هيليكس دي انتي هيليكس انتي على انتيريور ده الهيليكس قدامه الواي شيب ده انتي هيليكس تمام. الدبريشن الجرو دبريشن اللي قدامه ده كونكا كونكا تمام. انت عندك كونكا في الكير اللي هي دي وكونكا في النوز اللي هي السيرفلنس هناخدها بعد كده تمام. يبقى دي كونكا. الكونكا دي لو اتراحت مقسومه نصين نص فوق ونص تحت. النص اللي فوق ده هنسميه بعد كده سيمبا كونكا سي واي سيمبا كونكا. ده كلمه مهمه قوي على فكره وبتتقال كلينيكال سيمبا كونكا بس يعني لو ما عرفناش دلوقتي هتعرفها لان قلت مكانها. ايه سيمبا كونكا دي؟ لما تدوس عليها ده سيرفيس اناتومي او كلينيكال اند مارك بتاع المصفوفه الالترا زي ما يقول لك ايه السيرفيس اناتومي بتاع الابيكتيف في الاناتومي ايه السيرفيس اناتومي بتاع الانتراجيوغرافي ايه السيرفيس او ده السيرفيس اناتومي بتاع المصفوفه الالترا مش المقصود ارسل كلها حته في المفصل اسمها الالترا اسمها سيمبا كونكا تمام. يبقى دي كلها كونكا اعلى حته فيها اسمها سيمبا كونكا سي واي سيمبا كونكا تمام. طيب دكتور ايه دي الميتر اللي هي الاكسترنال اوبننج بتاع السيلا ينزل كنال ده الميتر وايه دي اللي بتغطيها ده ريجيو كارتلج اسمها جريجر وده اللي بيقول اللي بنكتب فيها الحلقه ده كفر بالكين. اذا هي عباره عن كارتلج. الكارتلج ده في الاليفيشنز والديبريشنز كل الاليفيشن او ديبريشن ده الاوتر رود ايدج ده اسمه هيليكس. على فكره الاسماء دي بتيجي كسؤال سهل كده في محمد صور يشاور لك على حاجه اقول لك اسمها ايه معايا تمام. وان كان نفس الصور لوحدها في السنه هرجعها مع بعض. يبقى ده الاوتر رود ايدج هيليكس. الواي شيب اللي قدامها ده انتي هيليكس. وعلى فكره كله جزء من الاف ايه اكس ايه اسمه ولكن مش عارف الديتيلز يعني ترانجل اربوسطه مش عارف ايه ايه مش عارف الديتيلز دي خالص. الفونكا ده البول ديبريشن اللي قدام الاف ايه الميتا ده الاوبننج بتاع الالكتريك هناك التريجا يا اخي ربنا خلق من الميتا كفر علشان تبان والناموس والحشرات ما يدخلوش اسمه تريجا ده كفر معايا. وبعدين فاز كفر المسكين ده البيول الحته الوحيده اللي مفيش فيها كارتريج البيول تمام بدليل ان احنا بنقومها بسهوله علشان نعرف فيها الحلقه تمام. امال ايه ده؟ سام تايمز موجود وسام تايمز مش موجود معلق كده في الهيلكس. بص الودن اللي جنبك ممكن تلاقيه وممكن لا مش عند كل الناس. انا حللت اهو يبقى ايه؟ ممكن يبقى موجود وممكن لا يبقى ايه؟ داروينز تيوبيكن اللي اثبتوا انها غلط من اسبوع معايا؟ داروينز تيوبيكن الحاجات المشتركه بين القرود وبين الاثنين ده بيتوك كده بيطلع من الهيلكس اسمه داروينز تيوبيكن تمام؟ تيوبيكن دارون او بيتوك دارون تمام؟ مش عند كل الناس بالمناسبه حته السينا دي شويه بتلاقي الهيلكس كده وحته السينا سنه داروينز تيوبيكن ده عباره عن الاوريجن اللي كلها كارتريج وكفر بالسكين ما عدا اللي بيقول فات. نرجع بسرعة ده الهيليكس ده الأنتي هيليكس ده الفونكا تمام تريجا مينيتا تريبيول سيمبا كونكا لا ده الأفضل الإيه؟ اللور لا اللور مفيش اسود كلها اسمها كونكا. الإكسترنال إليتري كانال أو الإكسترنال إليتري مينيتا أحيانا يقولوا كانال ومينيتا مع إن الفرق بينهم كبير ولكن ما بيفرقوش بينهم في الإي إن تي عامة مش في مصر يعني إن جنرال يعني كلمة ميتر يعني مفتوحة من جنب ومأكولة من الثاني كنال بس مفتوحة من جنب ومأكولة من الثاني يعني دي أساسا ميتر. كلمة كنال مصورة مفتوحة من الحتتين هي دي المفروض اسمها صح أو ميتر ولكن تراديشنال أو كونفشنال كده احنا جرى الغرف إن احنا نقول عليها ميتر أو كنال مفرقش معانا. طولها 1 انش بوصة 2.4 سم 24 مللي تمام؟ يبقى طولها واحد بوصة في القدم. الأطوال والحاجات دي بتيجي في الـ HQ تمام؟ طبعاً أنت عندك تلت الامتحان HQ مش تلت درجات ولكن يعني بيمثل حوالي 10 درجات من الامتحان الجاي بتاعته ده 10 درجات من الامتحان الراوند وحوالي 20 نمرة من امتحان آخر السنة بس بيختلف من سنة لسنة. يبقى إذا 2.4 سم هي 24 مللي هي 1 انش 1 بوصة ده الطول. مكونه من التلت اللي بره كارتريج والتلتين اللي جوه بون. ده انت نسيت تقول لي حاجه التلت الكارتريج اللي بره هو الكارتريج بتاع الوي بس كمل على جوه سن معايا يعني اذا الكارتريج بتاع الوي نكمل كده عامل الفوضى هو الثيرد بتاع الكارتريج كمان لدرجه اللي في النص ده هو اللي بيتكلم لو انا شديت ودنه كده وجوه مره واحده وطلعتها في ايدي هتطلع الاوريكل بالتلت اللي بره بالتلت اللي بره من اول مره الثيرد بتاع الاستري هيليك كمان. وان بيس ده دي جرعه بيها كبيره قوي ليتر اون هنعرفها معايا ان هي كونتينوس مع اليوريترا كارتج بينما التلتين اللي جوه كونتينوس مع التمبرال بون اللي هي عامله ميدل اير يعني ده تبع الميدل اير وده تبع الاوريكل معايا الكلام سهل قوي. طيب هل ده الفرق الوحيد بين الاوتر 1 ثيرد كارتريجنس والانر 2 ثيرد بونيك؟ لا في فرق تاني. اولا الدايركشن دي دايركتد ابوردز دي شويه داونوردز تمام دي دايركتد لورا دي دايركتد لقدام. هو ده المنظر ده كارتريج ده الاوريجن كارتريج وده كارتريج اللي هو الالترا وان اللي هو كام؟ 8 مللي وده 16 مللي اللي هو الانر تو ثيرد بون تمام؟ يبقى ده الالترا وان ثيرد كارتريج ده الانر تو ثيرد بون. طيب استنى عليا هل ده الفرق برضه الثاني والاخير؟ لا ده الكارتريج باز ده لاين باي 6 سكين سكين سكين تمام حضرتك الصوره هناك سكين بينما ده سكين سكين اي وآية قوي لدرجة أحيانا نفسه نرفع الثلاث نرفع الروعة منه بيتقطع مننا في العمليات تفرج على ذلك بيبقى فيري تين الحقيقة نازل في العظم وفيري تين. طب يا دكتور ده ليه تك وده ليه تين؟ ده تك علشان فيه الفوليكل طبعا منه شعر وكل شعر بقى بطلة ساعتها هي الفوليكل تدخل الجلد زي الفيل في بيشيا سوسيومينا جلاند في خلايا جبنية وخلايا شمعية اللي بتفرز الشمع زي يومين عنوان. إذا ده في سوسيومينا سوسيومينا جلاند وهي الفوليكل ده مفيش فيه سيبيشيوس ولا سيريومينا جلاند ولا هي الفوليكل إذا ده تخين وده أية. طيب تهمك دي الكلمة دي بس كمان جدا أولا الانفكشن في الهير فوليكل اسمه فرانكلين كلمة الشعر دي لما تبقى كبرها مدنية اسمها فرانكلين يبقى الفرانكلين ما يجيش إلا فين في الأوتر والتر سوري مش يو كارب ثلاثة أربع مرات معايا ليه وليه علشان ده اللي فيه الفوليكل بس. طيب الشمع بيفرز من البس من الأوتر والتر ليه علشان ده ما فيش فيه سيريومانا جلاند هو الشمع الوقت ده عبارة عن خليط اللي احنا ناخده المرة الجاية عبارة عن خليط الانتجريشن ما بين السيريومينال جلانس والسيبيشال جلانس ما فيش لا سيبيشال جلانس ولا سيريومينال جلانس في الجزء ده الدراما اللي موجود هنا تمام. طب استنى يا دكتور لما تيجي تكشف على العيان وتلاقي الشمع بتاعه هنا يبقى هو اللي لاقه في ايده هو اللي لاقه في ودنه ودي مصيبتنا يعني ما فيش عيان يجي لي في واكس ولا ايه هنا ابدا كله هنا لان هو بيحاول ينطقه الناس هو هيجي لك معايا ودي حاجة كويسة للدكاترة تقيني فيها عشان لما تشوفش الفتوس الضيق يروح جاي ده دكتور يبتدي يروح جاي يبقى إذا ده الفرق بين الأوتر وان ثيرد والإنر تو ثيرد ده كارتريج ده بول ده لاين باي ثيك سكين ده لاين باي ثين سكين ده فيه الفوليكل والسبيشال جلاند ده مفيش فيه الفوليكل والسبيشال جلاند وبالتالي ده يحصل في فرانكل ده ما يحصلش في فرانكل ده يفلس واكس ده ما يفلس واكس تمام الكلام؟ طيب ده الفرق بين الاوتر وان ثيرد والانر تو ثيرد ده كمونيو كارتنيشن اوف سبار في اثنين كونستريكشن معلش هتتعب شويه في اثنين كونستريكشن في الاكسترا ايليتري كانال واحد عند البولي كارتنيشن جنكشن يعني ده الكوليك اللي هو طالع من الاوتر وان ثيرد تقريبا واحد هنا والثاني اهو بيبعد نص سنتي اللي هو 5 مللي من الدرام اللي بتنبرك في البرين اسمه الاسمر على فكره كلمه اسمر يعني ضيق باللاتين طيب الاسمر حته ضيقه مش عارف ايه اسمر وهكذا ده اسمر بيبعد نص سنتي عن الدرام اللي هي 5 مللي والنرمي الثاني عند بوليك ارتريشن جنكشن. طب انت ليه بتقول لي التو كونستريكشنز دول علشان لو عيل يدخل بويت فورم بادي هي كتير جدا بتلعب بحاجات تدخلها في وجهها وفي مناخيرها وهكذا ده في سؤال فورم بادي مين دي تمام تقريبا اسبوعيا لازم يكون عندنا فورم بادي كعادتنا يعني الطفل داخل لك حاطط فوله في مناخيره وبطاريه ساعه في ودنه وهكذا ده حالات كتير قوي. فبيقول لك لو الطفل دخل فورم بادي تشيل الفوز الضيق وانت انفكت في الجزء الضيق ده بيبقى صعب انك تشيله لازم تبني بالبوست وتفتح معايا وبالتالي احنا لازم نقول ان في اثنين كونستريكشنز علشان ابقى فاهم لو الفرن فاضي اتزنق فيهم خلاص مفيش رجع انك تطلعه بسهوله. بنقول هنقف شويه عند الحته دي الميديال اند انا مش انا هتكلم وبعد كده الميديال اند بتاع الاكسترا يوتري كانال اللي هو بتاع البولي بارت بتاع الاكسترا يوتري كانال ما يكون في الدايت ممبرين يعني بالفقرة ما ينفعش كده الاكسترا كانال تيجي هنا والدرام تروح معموله كده هتبقى لزقه بسيط قوي ده ربنا خلقها كوب تتششر جواه علشان ما فيش صوت عالي مفيش قنبله ترقع جنبيك تروح تطلع طبعا على مكانها. انا هشبه لك المنظر ده بحاجه عارف لما تيجي تطلع دكتور عظام ان شاء الله لما تيجي تشرح ايد واحد عايز توصل للعظم هتلاقي التندون بتاع عضله هنا تمام كده. فلما تلاقي التندون بتاع العضله ما بتلاقيش عندها بيروسيوم بتلاقي التندون حافر في قلب العظم علشان يبقى ديب امال يعني التندون يبدا في البيروسيوم تقوم تيجي تشد حاجه تقيله يطلع من مكانه فالعضله بتبقى حافره في قلب العظم وداخله ديب ليتسرفل هو ده نفس الكلام ربنا خلق جوب علشان تبقى الممبرين يبقى لوجن فيه مش ده الميديا الاند اللي انت بتتكلم عليها الميديا الاند ده ربنا خلق في جوب دايره لفوق بس هو الاثنين دايره يعني هو مش مكمل لفوق يعني المفروض شكله عامل كده. تمام؟ وانا بيقول ده يعني في تلتين دايره طول، وهنقول ليه تلتين كمان شويه. الدرام لوتش كتير حشر جواه علشان تبقى دي بتتسرب. الدرام يا جماعه فيها جواها فايبر لاير. الفايبر لاير دي تخنق في البريفري وعملت دينجر. يعني الدرام هي الغشاء، الغشاء الفايبر لاير بتاعتها تخنق في البريفري هتطلعها بولدنج علشان كانها دينجر. العضله بقت قويه جدا في رفعها ودي بتتسرب. تمام؟ طب ما ده الدينجر بتاع الدرام. نفس الكلام. الدينجر ده اسمه ايه؟ داير الجور تلتين. يبقى اسمه انيرا، يعني انيرا يعني لازم، يعني في دراما هنا. ده شكل الدراما يبقى بيترسم كده ولا اندروميريوس بروفايل. تمام؟ جت على الطرف من مدة التين ده هون وتخنوا. سيبك اشمعنى التين دلوقتي. يبقى هطلعها فولدنج في البيتر. تمام؟ الفولدنج ده الدخانه دي اسمها انيرا. دخلت جوه الكول ديبريشن ده اسمه سالكا. سالكا سالكا في عمليه ديبريشن فيز بتاع البين. تمام؟ يبقى اذا ده سالكا البون ديبريشن. اما الانيرا لوجيك دخل رشا جوه السالكا، يعني رشا يعني دخل كده عشر معشور. تمام؟ يبقى اذا ده بالنسبه للميديا الاند بتاع السيرا الكتريك كانال. نراجع بسرعه. معلش احمد ثالث. نراجع بسرعه مع بعض. دي الاوريتنج، ده الاوتر كارتريجن بارت اللي هو 8 مللي اللي هو التل، ده التكتين اللي هو هون. تمام؟ ده واحد باي تيك سكين، ده تين سكين، ده تيك علشان فيها كوليك انتبيشوس سيرمينوس جلاند، ده مفيش فيها كوليك انتبيشوس سيرمينوس جلاند. تمام؟ فيها تيك كونستريكشن مثلا عند الاول كارتريجن جنكشن الحته دي، والمفروض واحد هنا عند الاسم مش مرسوم. تمام؟ طيب الميديا اند بتاعها في جروب، الجروب ده علشان يدخل فيه الانيولا بتاع الدرام، الجروب ده اسمه سالكا. هنتعود بعد كده، انا عارف ان كلكم عايزين تناموا الصبح، بس هنتعود بعد كده ما تقلقوش. شوفوا كنت بتاخد دروسكم قبل كده الصبح؟ ستة. ستة؟ لا صعبة قوي. ايه؟ هو احسن دروس على فكره الصبح. ده الفسيولوجيكال اللي ربنا خلقه فعلا الفسيولوجي بتاع البني ادمين، يعني المفروض نصحى على طول الشمس، ولكن الستة بيبقى صعب شوية قوي توقيت الاجازة. ايه؟ توقيت الاجازة علشان طلعت من الاجازة الواخر. الدراما التفاني في البرين سؤال مهم الحقيقة، سؤال نظري مهم. التفاني في البرين ده ليه سؤال نظري. تمام؟ ومهم جدا كلينيكال، جدا جدا جدا، ومهم جدا شكرا. التفاني في البرين ده احنا بدأنا اهو شغل الدكاترة بقى في التفاني في البرين. الاول انا نسيت اقول كلمه انتوا اكيد اكتشفتوها وانا بشرح، معلش اتكلم تاني. ليه الاكسبيرينس دي كمان دلوقتي ده دايركتد ابورتس وباكوردز، يعني ليه كده؟ ابورتس وباكوردز ده اوتر وان ثيرد، بينما الانر تو ثيرد العكس تماما، ده وورد فورورد، ده اب ده داون، ده باك ده فورورد. تمام؟ اذا لو جيت ادخل المنظار بتاعي هنا اللي هو سكوب، اسمه المنظار سكوب الوزن. فوتو يعني وزن. تمام؟ وسكوب يعني فيجن. ماشي كلام؟ فلو جيت ادخل المنطقه بتاعي هنا مش هتشوف الدراما لان الكفايه اللي كانت كيرفت. فعلشان كده انت ليه قلت لي ان الكارتريج ده هو هو الكارتريج ده؟ علشان لما هشد الاوريجن ده هيتشد معايا، الجزء ده هيتشد لان هو وان بيس. وبالتالي لما تحب تشوف الديفلوبمنت برين اعمل ستريتنج الاكسترا الكتريك كانال الاول، تشد الاوريجن ابورد اند باكوردز. هتلاقوني في الدروس الكلينيكال انا بجيب الدرام لاول مره، هتلاقيك انت عملت عارفه 10 دقائق عشان تجيبها. تمام؟ وبعد كده هتتعلم. فاحنا بنقول ايه لو انتوا بصيتوا لي، معلش اسمك ايه؟ بص علاء. بص يا ولاد انا هشوف ودن علاء ازاي؟ لو انا بصيت بالسكوب كده ما اشوفش، فلازم اشد ودن علاء كده ابورد اند باكوردز. أو أنا شديت كارتريجن سبارت عملت ستريتنج. لو طلعت حاجة اتعلمها مني كمان على السكال بتاع العيان. كلكم بتعملوا كده أهو وما تشوفوش، لأن كده قفلت الإكسترا إليتر كمان شوية. ده اسم على السكال بتاع العيان معايا؟ طيب. يبقى لازم تشد الأوريجن أبورس أند باكورس. ليه انت كلامك كده نسينا نقولها في النص. طيب نيجي للتباك في البرين بقى. التباك في البرين هي اوبر تشين اوبر تمام اوبر هي الرسمه دي غلط لانها راوند مايله انها تبقى راوند تمام يبقى هي اوبر تشين يبقى درام اوبر تشين عندك كده 9 في 8 مللي تمام يبقى اوبر تشين 9 في 8 مللي لونها بيبي وايت كلر ده متوسط يا جماعه ممكن وايت صمت عند بعض الناس ولكن بيبقى ضخم شويه فالمتوسط 9 في 8 مللي اوبر تشين لان ده بتاع 8 بيبي وايت كلر لون ابيض يعني وانت قاعد كده انا ما اعرفش لونها لما بحط السكوب نور السكوب بينعكس منها فبتبان له بلون ابيض تمام يبقى بيبي وايت كلر لو لقيت لونها كان كده ده جديد لو لقيتها كونشست لو لقيتها يلوش لو لقيتها عدش ده جديد مختلف هناخدها ليتر اون لما تبقى تبقى حمرا ولما تبقى تبقى سودا وهكذا تمام يبقى اذا بيبي وايت كلر كونكيف البوزيشن يعني ايه كونكيف البوزيشن؟ يعني الكفايه يدي الكلام هنا الدرام هنا جايه كده والميدل ايه اهي بالوستيك يعني هي كونكيف لما تبص من بره تلاقيها كونكيف لما تبص من جوه كونكيف يبقى كونكيف تمام اوبليك كومبوزيشن اوبليك جايه كده مش ستريت الانجل دي 55 درجه 55 درجه الانجل بتاعها يبقى اوبليك عندك 55 درجه مع الفلور اوبليك سراوندد بفايبر سترينج اسمها انجلر اللي هتدخل فيه الصرخه سراوندد بفايبر سترينج تمام يبقى اذا اوبر ان شيب 9 8 مللي بيرل وايت ان كلر كونكيف اوبليك كومبوزيشن وهنعدي عليها كمان شويه كلمه اوبليك كومبوزيشن تمام اكثر شيء تدخل جوه فيها الجزء ده اللي هو انت بتاع الميديا على فكره دي الميديا ده ايه اسمها ايه دي امبو امبو اللي هي اكثر حته مخفوته جوه تمام طيب ايش جاي سراوندد بالانيولاس ده بيندل علشان يعمل سبورت للدرام في مكانها داخل في السبركه وهنقول ليه في التنتين اللي تحت كمان شويه طيب دكتور ايه الاوبليك كومبوزيشن عند 55 درجه مع الفلور هات لي اخر كلمه في البيت من بين اللي هي الان بي ايوه الان بي اللي تحت خالص مكتوب الكونفلايت بدايتها الكونفلايت بص بقى انت لما بتنور بالاوتوسكوب هنا طبيعي ان النور هيروح ضارب في الدرام ويروح متجمع في اضيق جزء ما هو الدرام جايه كده جايه كده فالجزء اللي تحت ده ضيق الان شويه فيه غلط اللي هو ده مش 55 درجه مع الفلور مش 90 لو كانت الدرام 90 كانت النور ودى على كل الاريا دي هنا لا ده انا في ماسوره قدامي اهي وجت في الاخر وضايق في جزء فالنور اللي كانت بتوزع على كل السبيس بتاع الماسوره جه الاخر وتوزع على الجزء ضيق قوي وبالتالي الجزء الضيق ده يبقى منور جامد يعني انا نورت بالتلسكوب هنا النور ضرب في الدرام وجمع اضيق جزء فالجزء ده بيرفلكت لايت نور ده بيرفلكشن جامد فيبان في حاجه اسمها كورن فلايت كورن فلايت معايا يبقى ليه كورن فلايت تتكون في الانترو اللي فيه برضه في الدرام على غير الدرام وبيجي عندك 55 درجه مع الدرام في الكلينيكال لو انت شفت كورن فلايت اشرف ان بينهم الدرام ده يعني لما بيوريك العيانين وهو بيوريك على المونيتور كده وبيحط المنظار على المونيتور ده لو كان المنظار السنه اللي فاتت طبعا احنا بنعرف قبل الامتحان باسبوع تعرف نظام الكلينيكال كل سنه كان امتحان باسبوع يعني كل سنه يتغير قبلها باسبوع ما يفرقش معانا يعني ما خليكم انت بتشوف العيان هو اللي حط المنظار ووراك على المونيتور ما بيفرقش معانا كتير بالعكس تماما يعني انت دلوقتي اتعلم ازاي تكشف على عيان في الراوند بتاعك معايا وانا هجيب لك عيانين ان شاء الله تشوف فدلوقتي لما شفت الكور فلايت وانت قاعد كده لو وريت على المونيتور وشفت الكور فلايت خلاص تاكد ان دي نورمال في الفريق البريك ما ينفعش جديد لا كور فلايت مينز نورمال تمام كده يبقى ليه الكور فلايت كام في الاترو فلو بارت علشان عامل 55 درجه مع الفلور هي دي نورمال دراما سيدنا في الربع الخامس الثاني عشر، ولكن النور ضعيف يعني هي باينه سودا مش طبيعي كده، التصوير هو اللي غلط، هي بيرن وايت كلر. انا عايز اقول لك ان ده كومنت مارك تمام، ودي هاند لوكميريس، والجزء اللي واطي ده الامبو. الامبو ده عباره عن ايه؟ عباره عن اكثر حته داخله جوه اللور اند بتاع الميريس والابر اند او الايدكس بتاع الترانجلر اريا في الكورن فلاي معايا. تمام. طيب ده بالنسبه للتمبريك ممبرين. لما نيجي لاجزاء الطبله، الطبله بتتكون من جزئين كبار قوي على فكره. رسم عليك رسم التمبريك ممبرين عليك، يعني لو جالك سؤال انا في مونتاج التمبريك ممبرين بترسم حقيقه يعني. تمام. بنقول يا جماعه ايه؟ الدرامب بتتكون من جزئين كبار، الجزء العلوي بارد فلاتنا والجزء السفلي بارد انتا. الجزء العلوي بارد فلاتنا والجزء السفلي بارد انتا. فلاتنا يعني فلاتنا طري، تنسا يعني تنس ناشف. تمام. ده البارد فلاتنا وده البارد انتا. طب طالما الرسومات عليك ارسمها علشان تبقى تقلدني، معلش يا خالد انا عارف انك زهقت مني، بس هو ده طبيعي اللي بيقعد فينا كده. بص يا ولاد، الدرام اوبن للهندل اوف ميريس وده الكورن فلاي، كلام سهل قوي. الجزء ده اللي انا هنقطه ده، بس هو ما تنقطش طبعا لو انت هتكتب في الامتحان، الجزء ده اسمه بارت التاتي ده، بينما كل الباقي بارت سنتر. تمام؟ يا دكتور ليه ده سموه فلاتي ده؟ لانه طري، مفيش جوه فايبر لاير، بيتحرك بسهوله فلاتي. وليه ده سموه بارت سنتر؟ لانه جوه فايبر لاير سنس. وعلشان كده ده مفيش فيه فايبر لاير، وعلشان كده الفايبر لاير بتاع البارت سنتر حصل لها بومبنج في البريفري وكونت الانيولاس. عرفت ليه الانيولاس السنه دايره؟ لان ده في فايبر لاير تخنت في البريفري حصل لها بومبنج وكونت الانيولاس، بينما ده ما فيش فيه فايبر لاير وبالتالي نوت سراوندد باي انيولاس. كلام سهل قوي. تمام. طيب ده البارت سيكتا وده البارت سيكتا. لو واحد اترجع بالقلم على ودنه دلوقتي، مين اللي يفرقع؟ تنسى ولا فلاتنا؟ تنسى فلاتنا تروح وتيجي مع الهواء. تنسى هي اللي تروح راح تفرقع، مش في اليابان بيعملوا الامارات على سوسه عشان الزلزال ما يوقعهاش، لو هي رجل الامارات تتكسر وتقع، فتنسى تروح مفرقعه، اما الناس اللي تروح وتيجي مع الهواء معايا، لو اتخبط بالقلم هيدخل جوه ويرجع بره. طيب يبقى الباص تنسى. وسأل سؤال في الشفا وبالمناسبه لما نيجي للموضوع ده السنه اللي فاتت اتكرر كتير قوي، يقول لك ايه؟ سؤال هيك قوي محدش يكون بيجي ممكن اللي بيسأله يسمعنا. بقول لك انهي ويدث اللي بتكرر اكتر من الاستاب من الالم؟ الرايت ولا الليف؟ ده سؤال سهل قوي. الليف علشان اللي بيضرب بالضرب بيضرب بالرايت، بس هي محتاجه استحضار المخ. يعني انت دلوقتي انت قاعد جاي ليفت وبتاع، لكن في الامتحان السؤال ده اكيد يوم حاجه صعبه. لا ده هو يقصد كده. تمام؟ طيب لا يعني هو عايز يشوفك بتفكر ولا لا. طيب ده بالنسبه يا اولاد للجزئين بارت، يعني بارت باللاتيني بارت ثلاثه وبارت سته. نيجي بعد كده لطبقات الطبقه اللي هي الاوتوجرام. معلش يا خالد انا اسف. دي الاكسترنال بيليتري كانال. لايند بسكين. الاكسترنال كانال اهي لايند بسكين. السكين ده هو اللي بيتكون الاوتر لير اوف ذا درام، بينما بالميدل اير لايند باي ميكوزا هي اللي بتكون الانر لير اوف ذا درام، بينما الميدل لير فايبرس لير موجود في الباك اللي هو البار تين سنتر. معايا يا ولاد؟ لو انا جيت ارسم انا كلام سهل قوي. ده الاوريكل، ده الاكسترنال كانال، ده الاوتر لير اوف الدرام اللي هي السكين معايا، بينما دي الميوكوزا بتاع الميدل اير اهي ودي الاوستيكيان تيوب. والميدل لير اللي انا هرسمها زرقاء دي اللي هي الفايبرس لير موجوده في التنتين اللي تحت بس اللي هو الراس تنسى معايا اللي هي سراوندد بالانيولاس. طيب في حاجه ثانيه، الهاندل اوف ميريس اهي المطرقه. تمام. زي ما بتسمى باللغه العربيه. المطرقه والسندان والكاب هاندل انكب ستيبس، مطرقه سندان الكاب. طيب الهاندل دي داخله جوه الفايبر كلير اوف ذا درام. ايه ده؟ ده بيضيف انها تبقى مور دنس، لان داخله في الفايبر كلير اوف ذا درام، يعني هي مش جوه فايبر كلير وبس، ده كمان جوه هاندل اوف كلير زي الحديد المسلح اللي اتحط في السقف فخلاه تنسى اكتر. تمام؟ يبقى ايه سبب ان البار تنسى تنسى؟ ان جوه الفايبر كلير والهاندل اوف كلير تنبدت فيها فقوتها اكتر، عملتها ايه؟ انفورسمنت. معايا؟ يعني اذا الهاندل اوف كلير في اللي انت رسمها لي دي، انت لسه رسمها في الدرام كل مره، لانها جزء من الدرام. امبيدد في الفايبر كلير اوف ذا درام. معايا؟ ده بالنسبه للليير اوف ذا درام. وعلى فكره الاوتر لير سكين عادي، سكين زي السكين ده، علشان كده واحد هيسالك بعد كده ان شاء الله هنتخرج، انا ودني اتخرج يا دكتور، ضربت بالقلم على ودني اتخرج. ف واحد هتلاقي ايه المشكله؟ لو ما لميتش ده رقع لك الطبه، لكن اكشوالي ممكن تلم بسهوله. معايا اللي عنده حكم الطبه ده مش مشكله كبيره يعني. التمبانيك ممبرين كتكنس بقى عباره عن 1/10 ملي في التكنس بتاعه. يعني ايه؟ يعني يا دكتور تخانته 1/10 ملي، ده في القدم. تكليف الاطفال بيبقى تخين قوي. هقول لك الاكسترا ايديتري كانال بتاع الاطفال ضيقه فالطبله تخينه. الاكسترا ايديتري كانال كل ما توسع كل ما تكبر توسع توسع توسع فتشد الطبله تري. طب دي لها اهميه، اهميه كبيره جدا. قول لي ايه اهميتها؟ اهي بص بص لايدي كده، حصل انفكشن هنا، الطبله في الكبار ضيقه وفي الاطفال تخينه، مين اللي طبلته بتفرقع اكتر؟ بالباص اللي هنا بالوسايت ميديا اللي هنا القدم فرقع بسهوله لانها تن، امال الاطفال ما تفرقعش بسهوله لانها تن، وده خطر. يا ريت هفرقعه. ليه؟ البطن هيتجمع عند الاطفال، الطبله مش عارفه تفرقع، فيروح للبرين للمنجيز للفيشيال نيرف للماستويد كومبليكيشن. اما في الكبار خرجه فتح. معايا؟ احنا احيانا بنضمن علاجات الاكيتوفايتس ميديا لو ما حصلهاش ريسولفنج في العلاج، لو العلاج ما جابش نتيجه بس احنا بنفضل الطبله. معايا؟ وبالتالي الاكيوتايت بيجي عند الاطفال اكثر من الكبار، ليه؟ علشان الدراج دي بتريزست البادجنج والبركوريشن. ماشي الكلام؟ قلنا الكون اوف فايف. حد عايز يسالني في الجزء اللي فات؟ محدش عايز يسال؟ طيب استاذنك يا خالد محمود، تقسم الطبله الى اربع ارباع. ده سيرجيكال كلاسيفيكيشن عشان تفهم الموضوع ماشي ازاي بعد كده. الكلام مش مكتوب بس عشان تفهم الموضوع ماشي ازاي بعد كده. الطبله اهي انت قسمها لي جزئين. اناتومي اللي هو بارت سنتر وبارت سنتر ده اناتومي. لا جراحيا بقى تقسم الطبله الى اربع ارباع. هناخد فيرتيكال لاين ماشي مع الهاند الاوبنيوس، وهورزنتا باي ماشي عند اللور بارت بتاع الليير. ده كده سيفيريور، ده كده انفيريور، ده كده انفيريور، ده كده بوستيريور. تمام كده؟ خصنا طب ولا اربع ارباع، واحد اثنين ثلاثه اربعه. ماشي الكلام؟ يبقى السيرجيكال كلاسيفيكيشن اوف ذا تيمبانيك ممبرين فور كوادرانت. فور كوادرانت الربع ده على فكره احنا بنسمي ده ليه؟ اي ربع قدام او ورا. بالمناسبه الصوره دي جايه كده، بص انا اهو الصوره دي جايه كده، ده انتيريور ده بوستيريور، وكور اوف لايت ناحيه الوش. تمام؟ بينما ده ناحيه القفا. معايا؟ طيب بنسميها انتيريور او انتيريور الاول، ده اسمه انتروسيريور وده اسمه انترو انتيريور. ده اسمه بوستو، ما انا قلت لك قدام ورا الاول، بوستو انفيريور وده بوستو سيفيريور. كلام سهل يهمك فيه التقسيمه دي علشان لما تقول لي كور اوف لايف في الانترو انفيريور كوادرانت اوف ذا درام ابقى فاهم انترو انفيريور كوادرانت. تمام؟ علشان لما تقول لي هعمل انسيجن بعد كده في العمليات، هتقول لي انت بتفتح الطبله في الانترو سيفيريور بارت في عمليات معينه، بتفتح الطبة في المستوى اللي فيه بارت عمليات معينة إياك تفتح هنا ممنوع. أخطر ربع هو المستوى سبيل الوضع ليه؟ أصل مية تلين والإنكر جاي هنا والإستيبت جاي هنا. المستوى سبيل الوضع ده اللي مليان مشكل اللي في العدة بتاع السماء عايز؟ ما ينفعش. طيب استنى عليك، أخطر ديزيز في الميدل إير بيجي في المستوى سبيل الوضع هتسبب بعد كده كوليستياتوما تيجي هنا تمام كده؟ تيجي خد كوليستياتوما دي في المفضلش تمام تيجي في البوست بشروع مرة وليه تيجي هنا؟ هنقول لي طرقان معايا؟ احنا يمكن ما فطرناش ان هذا غير فور فايت في الاسم ويكون هذا وقدران. طيب الحاجة الثانية اللي عايز اقولها برضو الاسماء المختلفة بتاع اجزاء الطبلة، الجزء ده اسمه فور فايت، الجزء ده هاندل اوف فيليا، ده اللاترال بروسس اوف فيليا، ده البارت فين فات، كل دي البارت فلات ده دي موجودة في الكتاب على اسم العنز. تمام؟ بصوا بقى ده الجزء ده اسمه كونوفلاي، حتى دي كونوفلاي وما يترسمش متظلم، مش عارف ليه كلكم في الكلينيكا بتروحوا مظللينه كده، لا مفيش حاجه اسمها كده تمام. يبقى ده كونوفلاي، دي الهندل اوف ميليا، ده اللاترال بروسس اوف ميليا، هنقول انا اشرح بعد كده الميليا، ده الباس بين فا، دي الباس بلاتي، ده الانبو، دي الميليا على بعضها كلها هي لاترال بروسس او هندل. يبقى ده الاكتوما يورا فول وده الاكتوما يورا فول. ليه جمال؟ طبعا من الميليا قدام وطبعا من الميليا ورا. ودي دي فلاتنا. هي هيك اللي انا كنت عارف؟ بس ما تفضلهاش. انت بتعمل سهم كده وتقول لي دي فلاتنا برضه فلاتنا. وتعمل سهم كده وتقول لي كل دي برضه فلاتنا. تمام كده؟ يبقى ده ترال بروسس. ده هندل اللي جنيه وفيه ده هنتوه مليونر فول وهنتوه مليونر فول. وانا بحذرك ما تنفعش كلمة مية في مليونر، كلمة دي كل سنة بتتكرر مش عارف ايش كيف اسمها مية مليونر تسك الرجل يا جماعة، مية ملك اللي هي مطرقة شاكوش يعني تمام، اسمها مطرقة تمام. يبقى هنتوه مليونر فول وهنتوه مليونر فول كلام سهل. هل يا دكتور نيجي للحاجة المهمة أوي تمام؟ الصورة دي جاية ازاي؟ دي الرايت درام ودي الليفت درام، كأن العين بيبص لك كده أهو، فالدرام بتاعتي هنا كده والدرام بتاعتي هنا كده، بص دي بتعمل إيه؟ ده الكون أوف لايت بيبص على وش هنا وده الكون أوف لايت بيبص على وش هنا معايا؟ إذا مناخير الراجل أهي وعينه أهي وعينه أهي، ده وشه بيبص لك، يبقى إذا ده كده قدام ناحية وشه وده كده ورا ناحية أفاه، فاهمت؟ أهو كأني ببص لك، يبقى كونه فلايت بيبص لي كده. إذا في الامتحان بيجيب لك واحدة بس في الصورة ويقول لك ده رايت ولا ليفت؟ سهل أوي، ما فهمتش الصورة دي احفظها. الكونه فلايت بيبص عليه ده اتنين الرايت يبقى رايت، الكونه فلايت بيبص عليه ده اتنين ليفت يبقى ليفت، كلام سهل أوي. ده الكونه فلايت بيبص عليه ده اتنين الرايت، إيدك أنت كدكتور على الكمبيوتر اهو لما بيجيب لك الصوره، يبقى اذا ده ناحيه الراي يبقى ده الراي، ده ناحيه الليفت يبقى ده الليفت. سهل الكلام؟ ما لقيتش كور اوف لايت يبقى بص على اللاترال بروسس اهي واهي. في غرب يا اخي، مش انا قلت لك كور اوف لايت على نورمال؟ افرض ده ما كانش نورمال يبقى مش هدفع كور اوف لايت، يبقى بص على اللاترال بروسس، لو عليك اليمين يمين، لو عليك الشمال شمال، بس معايا؟ طبعا الكلام ده هنرجعه لتلاته الرقم في امتحان اخر سنه في الصور، ولكن بنقوله من دلوقتي علشان تبقى عارفه مره. حد عايز يسال في الجزء اللي فات؟ تمام. اثنين في المفاهيم ولا مش فاهمين؟ نيجي للميدل اير كلاب. الميدل اير كلاب، كلمه ميدل اير كلاب يعني ثلاث اجزاء، الصوره دي جت ازاي؟ الصوره دي جايه لاترال فيو كده. كده. اهي. المصفوف اللي ورا الميدل اير قدامها والاستيكر تو قدام خالص، المصفوف ورا الميدل اير قدامها والاستيكر تو قدام خالص. يبقى دول الثلاثه على بعض كده ميدل اير كريست. ميدل اير كريست تمام كده. يبقى اذا الميدل اير كريست ثلاث اجزاء، مقصوره الاسفنج، ميدل اير كافيتي، وسبيكر تيوب. انا قبل ما اعدي الشيء التاني احنا مش هنشرح مقصوره الاسفنج دلوقتي حالا، لا احنا هنشرحه بعد ميدل اير، ولكن يعني مقصوره الاسفنج انا عايزكم تحضروا العمليات علشان تشوفوا الحاجات دي. احنا هنشرح الديمو ربنا على فكره مع بعض، بس مش اناتومي، هنشرحها انيميشن على الكمبيوتر كعمليات اول ما اختلط كتير، يعني هنعمل كل عمليات الويب على الفيديو تمام. ولكن يعني ايه كلمه ايه الخلايا الهوائيه؟ يعني ايه خلايا هوائيه؟ يعني ده مش عضو اعصاب؟ يعني انا لو دخلت على فكره احنا بنشتغل عمليات ما بالشمور، بقينا بنخرج بالشمور وننظف بالشمور، البنات عارفين يعني ايه شمور تمام. الشنيور ده اوعى تذكر كلمه شنيور في الامتحان، اسمه بير او دراج، بنقول لك بنعمل بالبير او بالدراج معايا؟ اه بنظف المسطول بالبير او بالدراج. هتلاقيني بشفيك لك الشنيور على الفيديو وعمال اشتغل فيه، ولو حضرت معانا في العمليات هتشوف البير او الدراج. طيب استنى عليا برضه ما قلتليش يعني ايه السر؟ فراغات هوائيه. طب هل هي فراغات هوائيه؟ ده مواسير، مواسير مليانه هواء كونتينوس مع بعضيها. انا عايز افكرك في حاجه، شوف التراكتير العربيه لما اتفتح، حد شافه؟ بلاش. شفت السربنتينه بتاع التكييف اللي ماشي بيها غادي الفيول لما اتفتحت؟ بلاش. شفت ظهر الثلاجه بتاعتكم؟ مش ماشي بيها مواسير كده؟ ما هي دي السربنتينه بتاع التكييف والراديتير بتاع العربيه زيها بالظبط، بس الراديتير العربيه فيه ميه، لكن التكييف والغساله فيهم التكييف والثلاجه تمام؟ يا جماعه مواسير ماشيه كده. ايه ده؟ المواسير دي هي المواسير اللي هنا؟ اه ماشيه كده. امال ايه الخروم اللي انت رسمتها لي كده؟ انا لما خدت مقطع ده الخروم، لكن اكشوال هي مش كارتر، هي شانل كنال، بس انا لما بقطع سيكشن بيبقى خروم، لكن كل خروم كونتينوس مع اللي جنبيه عن طريق كنال معايا؟ الكلام دي كلها كونتينوس مع بعضيها بكارت كبير اسمه الحفله، كل ده مصطري بالكونتينو مع الليمت اير. انت رسم لي هنا الدراما علشان يبين لك ده الليمت اير بالكونتينو مع الاستيكر تيوب. ايه ده؟ يعني ده كله سيستم واحد؟ اه كل الكارت دي كونتينوس مع بعضيها بالانترا بالليمت اير بالاستيكر تيوب بالاسوفاج كلهم مع بعض. امال ليه احنا بنقول الكومن ستوكوز وبعتبره تايتس ميديا نزلت بارده؟ اهي النوز هنا عمل انفكشن للنيزوفاكس للسبيكر تيوب للميديتير للمصطاد وهكذا تمام؟ كلهم كارتي واحد كونتينوس مع بعضيهم معايا؟ اذا ده هو الميديتير كلاسيك، ميديتير كافيتي وسبيكر تيوب مصطاد ترسلت وراه. طيب نيجي واحده واحده. هذا الكافيتي الميديتير دي عامله زي الاوضه دي، الميديتير عباره عن اوضه فراغ كده اهي، هي دي الميديتير ودي الاوستيكال تيوب تمام؟ الميديتير ده كفراغ مكون من ايه؟ كاوضه، الفراغ بتاع الاوضه دي مكون من ايه؟ استاذنك تمر خالد الاوريجن اهي، الاكسترا كانال اهي اللي انت عمال تشرحها لي، الدراما اهي، دي الميديتير وده الاوستيكال تيوب تمام؟ الفراغ بتاع الميديتير ده اللي فيه الميلياس والانكس والستيبس، الميلياس هنا اهي والانكس هنا اهي والستيبس هنا اهو. انا بتكلم عن الهواء ده، ما يهمنيش الاوسكل دلوقتي العظم. الفراغ الهواء ده مكون من ايه؟ ثلاث اجزاء. هناخد هورزنتال لاين مع الابر ليمت بتاع الدرام، هورزنتال لاين مع اللور ليمت بتاع الدرام تمام؟ اتقسمت الى ثلاث اجزاء، الجزء العلوي واللي في المنتصف واللي تحت. الجزء اللي فوق ده الدرام اسمها تمبانيك تمبانيك، وده اسمه تمبانم، فده اسمه ايبي تمبانم. الجزء ده كله اللي هو السفيريون ابو فاليبر اوف ذا درام ايبي تمبانم. الجزء اللي تحت الدرام هايبو يعني تحت وايبي يعني فوق، هايبو تمبانم. والجزء اللي قصاد الممبرين باللاتين اللي هو الميدنتري يبقى ميزو تمبانم. يبقى الفراغ اللي في الاوضه ده دي الاوضه تمام؟ دي الاوضه الاوضه دي اتقسمت الى ثلاث اجزاء ايبيت امبالانس بس لها اسم اهم من الايبيت امبالانس اتيك. الاتيك هو الايبيت امبالانس اتيك. اتيك يعني صنداره باللاتين. صنداره يعني لما تروح محل مفيش فيه مقاس القميص بتاعك او الجزمه بتاعتك فبيروح حاطط سلم كده وطلع على حته فرقه المحل تمام اللي هو الصنداره بيقول لك انا هطلع حته مقاسك في الصنداره فوق معايا دي هو ده الاتيك الصنداره ما هي دي اوضه ودي اعلى حته الصنداره علشان لما يتقل بالعربي نفس الشكل اتيك يعني صنداره معايا طيب يبقى دي الاتيك صنداره بينما ده تيجي في البانم وبتترام بينما ده هايبو في البانم يا جماعه نرجع للصوره اللي كانت من شويه بص بقى ده الاتيك او الايبيت البانم الحته دي هايبو في البانم ولو خرجت الدرام هنا الميزو في البانم بلاحظ حاجه الاتيك او الايبيت البانم مخروم من ورا في قناه بتوصل على المقصود انترا الجزء ده اسمه انترا حد الشطوره يقول لي الكلينيكا ده المقصود بتاع المقصود انترا في الست انا دي متعودين بره سيمبا كونكا شطار سيمبا كونكا تمام يبقى اذا يا جماعه الاتيك كونتينوس مع الانترا عن طريق الخور الخور ده اسمه ايه؟ اديتس اد انترا القناه ده هي الجزء ده اهو اسمه اديتا فاد انترم يعني ايه؟ الطريق الى الانترم باللاتين تمام؟ الطريق الى الانترم بقول لك لو انت راكب عربيتك وتكتب والميد الايد وعايز تروح على الانترم في هنا ورقه مكتوب عليها اديتا فاد انترم الطريق الى الانترم تمام؟ يبقى اذا الاتيك مفتوح على ورا على الانترم بالاديتا فاد انترم طيب نيجي بعد كده الى الاوضه اللي انت قلت لي عليها الميدي مكونه من 6 اوض مش هي اي اوضه مكونه من 6 اوض يعني ايه؟ الاوضه دي مكونه من 6 اوض روف فلور هنجيب الستوري دي لوحدها وقعد معايا يبقى اذا الميدي كتير دي مكونه من 6 اوض انت اذنك خالد بصوا يا جماعه الاوضه دي انا فتحتها شلت التلبيك من البرين علشان افتحها خلي بالك الصوره دي جايه كده برضه نفس الدرام دي اهي انا شلت الدرام علشان ابص بص ده كده ميديال اللاترا بتشال ده انتيريور ده بوستيريور ده سيبيريور للراس والبرين وده انتيريور مش الرقبه يبقى اذا ده سيبيريور انتيريور انتيريور بوستيريور تمام ونيجي هنا ميديال يبقى ده خلي بالك من حاجه ثانيه ميديال الميدل اير الانر اير والاترال اللي هو الاكسترا كانال والتمبريك من البريك معايا؟ ده كده منطق؟ يعني انا هنا ببص من الاكسترا كانال فتشفت الدراما فهمت الصوره؟ طيب ايه الوولز دي؟ سيبيريور الروف بتاع الميدل اير اللي هي الفلور بتاع البرين انهي جزء في الفلور بتاع البرين؟ التمبرال لو بتاع البرين قاعد على مين؟ على التمبرال بون يعني فين بريت اوف بون من التمبرال بون اسمها تيجمنت تمبناي تيجمنت يعني قشره تمبناي يعني علشان التمبان الكبد معايا يبقى ده سيجمن تمبناي دكتور ده سيم بليت اوف بون احيانا ارتباط يتكون هنا سبايس ميديا ويروح عامل الخراج لفوق يخرم العظم يبقى تمبرالوب اكسس هنا هو المفروض التمبرالوب بتاع البرين يعني السيم بليت اوف بون ده بيتسبريت الميدي اير عن التمبرالوب بتاع البرين طيب دكتور الفلور زي تيم بريت اوف بون رؤية قوي عن السيجمنت تمبراي زي تيم بريت اوف بون تمام sometimes ما يبقاش موجود من كتر ما هو رؤية قوي ما يبقاش موجود كلمة ما يبقاش موجود يعني ديفيشن بنسميها احنا في الاي ان اي ديجيتال ديجيتال يعني مش موجود ديجيتال يعني حاجة مش موجودة حاجة محرومة من كتر ما هو رؤية مخروم مش موجود موجود عظم ايه ده؟ طب وهو هنا تمبرال لوب اوف ذا برين بينما هنا الشغل الارباط ازاي؟ تحت الميدي دي الشغل الارباط ازاي؟ لما اجسم لاترال فيو اهو ده المصايد ده الميدل اير دي كانت يوم. على فكرة دي هي الرسمة دي المصطوعي ده هات الميدل اير هات والستي كانت يوم اللي هنرسمها بعد كده تمام؟ طيب بنقول في حاجة اسمها سيجمويد ساينس ماشي جوه المصطوعي فاكرينه؟ سيجمويد ساينس ده بين سيجمويد ساينس ماشي هنا هم عن الحرف اس وبعدين يعمل كينك وينزل على الرقبة يبقى اسمه الانترا جوجلر فين؟ كان منفوخ هنا عن البلد سبيرو جوجلر بلد ومنفوخ تحت سبيرو جوجلر بلد السبيرو جوجلر بلد تحت الفلور بتاع الميدل اير اللي هي احنا ما تبقاش موجودة ده كيفا اهو جوجلر بلد اهو اذا لو العظم ده ده كيفا الجوجلر بلد هيروح عن البلجنج في الميدل اير يوقف جوه الميدل اير ايه ده؟ يبقى الميدل اير جوه كده شجرة البط؟ اه ما هو مش عارف يصده فراح طالع جوه الميدل اير وبالتالي سام تايم بتروح دي جدا فتروح عامل بلج عامل بلج في قلب الميدل اير لدرجه تيجي تنام تسمع البارتيشن بتاع البط بتاعك وقلتك ما هو خلاص في جوه الميدل اير حد يقول لي طب هو فين بيبطيط؟ اه بيبطيط وانت نايم لانه بيكون فلات مع البار وان لاين فالهارت بيعمل ترانسميت البلسيشن معايا لكن اكشن هو الهارت اللي بيبلسيت وانت نايم الانترا جوجلر فين قريب من الهارت وبالتالي يعمل ترانسميت البلسيشن معايا طيب ده غير اللي برضه علشان ما تقلقش غير البلسيشن اللي بيجي لك احيانا وانت قلقان او بتاع لا ده مختلف ده على طول بلسيشن ليه وان ار معايا قلقان مش قلقان طول ما هو نايم على طول في بلسيشن اسمه ايه؟ بلسيشن تيليكال قانون يشبه البلس يبقى ده عنده غشاوي الاطفال ده من ضمن الاسباب ده في ثلاث اربع اسباب للبسطاي تيليكاس ده اولهم خدناه وهناخد وهنجمعه بعد كده يبقى اذا الروف والفلور تبقى انتيريور يا دكتور ثلاثه كنان واحد واحد اثنين ثلاثه بوستيريور يا دكتور ثلاث حاجات السد انترم البيراميد والفيشال نيرف انتيريور يا دكتور ثلاثه كنان ايه هما الثلاثه كنان اللي بقى؟ اهمهم الاشتكيال تيوب هي المفروض تحت سن عن كده بالمناسبه بس هي الصوره مرسومه يعني بايدنش مش صح يعني يبقى هي الاستيكان تيوب المفروض تبقى هنا يبقى دي الاستيكان تيوب ده كنال بتربط الميدل اير بالنيزوفاج ورا النوز فوقيها كنال لعضله كنال بورتنسور تمبراي مصر اللي جت في السنه اللي فاتت حاجه خدتها معايا كنال بورتنسور تمبراي مصر ماشي الكلام طيب التنسور تمبراي دي وظيفتها ايه؟ ده جاي من البلد اعتبرها جاي من البلد فوق الاشتيكال تيوب علشان بعد كده تلف وتروح للميليا لو انت سمعت صوت عالي بتروح عامله كونتراكشن توقف الدرام مكانها مش الميليا دي جزء في الدرام اذا هي الكونتراكشن بتصب الدرام عارف بشبهها ايه بالبريك تمام؟ يعني كان كده حاجه بتعمل لوك اول ما صوت عالي تروح عامله لوك كونتراكتد فتروح عامله لوك معايا؟ طيب يبقى اذا ده اللي هو الكبسول التمبراي مصر فوق الليفل الاوتوستيكال تيوب ده كنال جواها عظم جواها عظم جواها عضله يبقى ده كنال بروتنسور تمبراي تحت الاوتوستيكال تيوب الكاروتيد كنال اللي هي فيها الانترنال كاروتيد ارتري هفكرك بحاجه الانترنال جوجلر فين اهو ورا بينما الانترنال كاروتيد ارتري قدام كانوا جايين كده في الكاروتيد شيف لما يطلعوا فوق الانترا جوجلر فين يرجع ورا والانترا كارود ارتر قدام علشان يروح بعد كده 90 درجه على الفراملاترال فهو رايح كده هيعدي على الفراملاترال وليه كرهان فهو عامل كينك هنا في الانترا وول بتاع الميدل اير سام تايم يجي لي الحته دي قالوا ايه؟ يروح داخل جوه الميدل اير بس فاهم كده بس ده لكن هاجلر برضه اكتر لان العظم ده ضيق قوي معايا؟ طيب يبقى اذا ثلاثه كنال بانتيريور الاستيكال تيوب كنال بورتنسور تمبراي كاوند الكنال فيها الانترا كاوند الارض ثلاثه كنال بانتيريور ثلاثه فيتشر بوستيريور ثلاث حاجات ورا هم مش كنال اولهم اوبننج او لو عايز تقول لها كنال اعتبرها كنال ادكس اد انترا بدانا ننام اصل ما ينفعش نفسي يا ولاد الصبح يعني عرفت انا نقطه الشفه معايا يعني احاول بقدر الامكان هو علشان اول يوم بس ده ادكس اد انترا مش ده يا دكتور الاتك اه اعلى جزء يبقى ده انتسيسال انترام. ده كوميونيكيشن بينهم ايه؟ ده الميدل اير اللي هو الاتيك اللي هو الايديك بالانس والانترام اللي هو ده مش ده الانترام اديتس اد انترام اضطريت الى الانترام. تحت الاديتس اد انترام ده على طول هرم بيراميد. البيراميد ده جواه ايه؟ الاستيميديوس ماسل بالظبط. زي ما في كلام هنا هو ماسل هنا في هرم. هرم يعني ايه؟ كوني كان شيب كده العظم مفرغ من جوه بس الفراغ ده مش مليان هوا. الفراغ ده مليان لحمه عضله معايا ولاد؟ يعني كانت انا عضله ومغطيها عضل معايا؟ فده استيميديوس ماسل ودي تنسور تمبانال معايا؟ يبقى ده الاستيميديوس ماسل. الاستيميديوس ماسل ده هرم مخروم من الايبكس بتاعه في القمه علشان التندور بتاع الاستيميديوس يطلع خارج القمه ده هرم ويطلع هرم مايل معايا؟ التندور ده بيروح للستيبس. دي كانت بتروح للمينيوس دي بتروح للستيبس لنفس السبب برضه. لو سلوك صوت عالي تروح عندك كونتراكشن للستيبس معايا؟ يبقى اذا من قدام تنشر تبقى رايح مصر ومن ورا الطريقه في مصر. نيجي لفيتشر مهمه جدا ورا ثالث واحده اللي شكله زي التعبان المنقط الاصفر ده اهو فشفش بالظبط الفيشر نيرف اللي احنا بنتعب منه. الله ده مرعب جدا. ده لما تكون بتعمل عمليه واذ تفاجئ ان بعد العمليه العيان طالع لك بسنين يا نهار اسود عورتني فيشر ده مصيبه. الحكايه دي يعني انا فضلت افتخر يمكن اول اربع خمس سنين كنت بدي دروس وبفضل وانا واقف في نفس الاوضه دي اقول لهم تخيلوا ان انا عمري ما ضربت الفيشر في حياتي. تخيلوا ان انا عمري ما ضربت الفيشر في حياتي لغايه ما جيت في صيف من السنين كده وسبحان الله ثلاث حالات في صيف واحد لدرجه فضلت جدا لاقصى حد منهم حالتين ترانزيان وحاله بيرمننت. الحاله البيرمننت دي كانت بنوت عندها 15 سنه بنت فانا معروف وبتاع. فطبعا دخلناها الحمد لله وعملنا ايه اناستموزس يعني رجعت ولكن فيوتلس شويه لكن الحمد لله رجعت. ومن كتر احباطي قعدت اقرا فيشيال ماكس فايه كتاب واحد يهودي اسمه مارك مين بدايته يقول لك ايه عن الفيشيال ماكس جراح الايد اللي عمره ما ضرب فيشيال نير يبقى عمره ما اشتغل كلمه دي ريحه نفسيا قوي. فبكلم هو الحقيقه لما حصلت انا كلمت رئيس الوحده ايامها وبتاع وهو اللي جالي وهو اللي عمل فكنت لسه سايب مدرس يعني. ف قال لي ايه؟ قال لي كلمه جميله جدا. قال لي بص مفيش حد فينا ما ضربش الفيشر ده بس لما تضربه تجيب حد هو اللي يشتغل حتى هو القابضه هو القابضه ما تفكرش لان انت بتطلع على طول معايا؟ يعني عيان وبيضربك وصيحه فخلاص ما عادش بتعرف تشتغل. هو بيتنادي تروح لصاحبك والنبي تعالى الحقني وافتح واعمل وهكذا. فاللي ما ضربش الفيشر الجراح اللي بيقول لك عمري ما عملت كومبليكيشن كل المسائل ما هو علشان انا كان شغل قليل كان عمري ما عملت انت فاهم. لما الشغل زاد بتستعمل معايا ده امر طبيعي يعني. وبالتالي ده الفيشر ده مرعب لينا يا اولاد. ده الفيزيكال بارت بتاع الفيشر ده مش ماشي متعب ماشي ايه سبول الكلام انت فاهم. ده لو متعب بقت مصيبه تمام. ده ماشي في بوني كانال. الفيشر نيرف هو اطول كرينيال نيرف ماشي في بوني كانال تمام. البوني كانال بتاعته اسمها فالوبيا كانال زي الفالوبيا تيوب كده تمام. يبقى الفيشر نيرف هو اطول كرينيال نيرف ماشي في بوني كانال. انا عايزك تبص لي بعد اذنك ثلاثه فيتشر في السترو ادس الاترم بيراميد والستريكر والفيتشر بارت بتاع الفيشر نيرف. فيرتيكال هو في فيرتيكال هورزنتال ده هورزنتال وده فيرتيكال. بس انا عايزك تبص الاصبعي ده من ايه بعد اذنك. بص كده ده كده من ايه الهورزونتال ماشي كده يجي على البوستيريو ويروح طالع كده ونازل كده. اذا الرسمه دي تو دايمنشن بقى مش تري دايمنشنال. لو تري دايمنشنال انا هعمل ايه؟ هقول لك ده البوستيريو وول ايدي ده البوستيريو وول ايدي الثانيه تمام. الفيشيال نيرف ماشي هورزونتال كده وبعدين يمشي من البوستيريو وول. بابا يا ولاد لو هو ماشي كده بنفس الليفل ده زي ده يبقى كله بوستيريور. لا ده هو هنا ميديال ويجي هنا يبقى لاترال ماشي في البوستيريور معايا. يعني ده قريب منك وده بعيد عنك ده ميديال وده بوستيريور فاهم؟ دي مش فاهم؟ كلكم فاهمين؟ طيب انا هشبه لك ايدي دي يا مستور. تمام؟ لو الفيشيال نيرف ماشي زي ما هو ماشي كده هيبقى مش في البوستيريور، هيبقى كله ميديال. اذا الفيشيال نيرف جاي كده ميديال، وبعدين اول ما يجي هنا يروح طالع لبره معايا، وبالتالي هو مش بوستيريور. انت فاهم؟ يعني ده ناحيتك وده بعيد عنك، ده ميديال وده بوستيريور. ايوه يعني لا الهورزونتال هو اللي في الميديال. ايدي عندك كده بصي اهو، ده الفيشيال ماشي كده، وبعدين يجي فيرتيكال كده، يعني الهورزونتال في الميديال. الهورزونتال بعيد ميديال، بينما الفيرتيكال قريب. وعلشان كده معظم اللي بيضربوا هنا بيعوروا هنا، ده ميديال. فاهم؟ طيب يبقى اذا ده بالنسبه للفيشيال نيرف الفيرتيكال بارت الاتش بوني كانال. على فكره الفيشيال نيرف يا اولاد ماشي كده، دي المفروض الميدل اير ودي الانر اللي جوه دي، ده البرين. هو جاي من البرين كده، جاي من البرين ستيم معايا ماشي. فهو جاي من ميديال جامد، وبعدين يجي ميديال في الميدل اير، وبعدين يطلع لبره خالص كده. بص دي بتعمل ايه؟ هو جاي من جوه كده، وبعدين ميديال، وبعدين يطلع لبره. بس ما نعرفش نرسم فيو دايمنشنال. لما نيجي الفيشيال نيرف هنشرحه من ديتيلز، ده موضوع لوحده خالص. يبقى اذا الفيرتيكال بارت في البسترول. نيجي بقى لاهم جزء بيجي في امتحانات، لا نيجي للاترا الاول، هو اهم جزء الميديال. نيجي للاترا، اللاترا سهل قوي، استاذنك في مهوك خالد، ده لاترا وده ميديال، مش ده ميديال اير، هنا الانر اير، ده كده ميديال وده كده لاترا. ما هي الصوره دي جت ازاي؟ انا واقف اهو، الاوريك ده اهو، الاوريك ده اهو، اشترك هناك البريك من بين ميدل اير انر اير. اذا الاكسترنال كانال لاترا للميدل، والانر اير ميديال للميدل. طيب يبقى اللاترا وول مكون من درام في البريك من بين بون اباف بون بيو، ده اللاترا. اللاترا ده اللي انت قطعته هنا علشان تشوف الميديال، دخلت كده علشان ابص على ده. طب استنى على كده، اول ما تدخل على الميديال اول حاجه تقابلك ايه؟ بنش. دي اسمها الكوكليا. الكوكليا كانت دايره 2.5، اول دايره كبيره واسعه اسمها ايه بقى؟ هرمون 3. البنش ده اسمه هرمون 3 اللي هو الجزء ده عامل بنش. هرمون 3 ما هو البرومون 3؟ البرومون 3 هو الفيرست ثيرد اوف ذا كوكليا، البيزن ثيرد اوف ذا كوكليا معايا؟ ما هي 2.5 دايره، اول دايره واسعه، ثاني دايره اضيق، النص الثالث ضيق قوي معايا حلزونيه. اذا ده البرومون 3 عايز جميل. يبقى ده البرومون 3 اللي هو الفيرست ثيرد اوف ذا كوكليا. في وش الباك اوفر ويندو اوفر ان شيب، وتحتيش الباك راوند ويندو راوند ان شيب. بص لايدي كده، ده اوفر ويندو، ده راوند ويندو. تمام؟ الاوفر ويندو ده كروزد بالفوت بريك اوف ذا ستيبلز. هنقول يعني ايه ستيبلز كمان شويه؟ ده عباره عن ميليان انكر وهنا الستيبلز. الحته اللي انا بطلعها دي اسمها الفوت بريك، الحته اللي هي ولازم تستحملونا شويه في الاناتوم كمان اللي دمها تقيل، لان الاناتوم كمان بيتغلس شويه معايا. بعد كده الكلينيكال هيبقى اسهل، ولكن لازم الاناتومي، لان متاكد تماما ان الكلام ده ما اتشرحش لكمش في المسابقه ده. متاكد تماما ان ما اتشرحش. هتقول لي اتشرح؟ صعب جدا. انا على فكره شرحت في وقت من اوقات حياتي الاناتومي بتاع الاير، اللي بتوع الاناتومي الاير واللاري ما لقيتهمش عندهم فكره كبيره عن الاناتومي. تمام؟ المايكرو اناتومي ما لهمش فكره، كروس اناتومي ما لهمش بتوعها، المايكرو اناتومي بيبقوا ديفيشنت شويه. بص نقول تاني، ده الفوت بريك اوف ذا ستيبس. الفوت بريك اوف ذا ستيبس ده بيكفر الاوبر ويندو، بينما الهاندل البيجست في الدرام. علشان كده لو مصروف بيهز الدرام تهز الليير تهز الانكر، تروح الفوت بريك اوف ذا ستيبس ده يحتاج اوبر ويندو، يروح البريلف والاندريلف نتحرك. هوريك فيديو كمان شويه. تمام؟ يبقى اذا ده الاوفر ويندو كلوز بالفريت اوف ذا سيلز. ما هو يا جماعه لو مفتوح على الميدل اير بقت مصيبه، البريلف هينزل، لازم يبقى مقفول بالفوت بريت اوف ذا سيلز. بينما الراوند ويندو كلوزد سيكندري امبيريك ممبرين. البرايمري امبيريك ممبرين هو الدرام ما بنسموش برايمري علشان في الراوند بنسميه بنسمي ده كلوزد سيكندري امبيريك ممبرين. بالمناسبه ليه ربنا خلق اوبن ويندو وراوند ويندو؟ سهل قوي. دخلتوه في الفسيولوجي علشان لما الاوبن ويندو يدخل الراوند ويندو يطلع. اصدقك كانوا شافوا جزء حلو في الفسيولوجي ده يدخل ده يطلع الاثنين يا جماعه ده بدايه الكوكليا اعتبرها كده وده نهايه الكوكليا البريفيس بدايته فوق ونهايته تحت معايا بس طيب لان لو ما كانش في راوند ويندو كان الاوفر دخل لجوه زود البريشر فده يدخل لجوه ده يرفع لبره طيب يبقى اذا احنا قلنا كده ثلاثه فيتشر هرموني اللي هو البيتا كيرف اللي فوق ده الباتش وشباك وتحت شباك بس فوق ورا فوق ورا البرمونتري وبالوندو تحت ورا البرمونتري راوند ويندو تمام كده؟ استنى عليا انت فاكر لما انت قلت لي دي عضله اسمها التنسور تمبراناي اه مش هي جايه كده انتيريور طب ازاي هخش للدرام اللي هي فيها الميليار ازاي هخش توصل للميليار اذا لازم تيرن 90 درجه طب والترن ازاي؟ بتلف على بكره عامله زي البكره بتاع الكبيره في مصر فاكرها؟ بتاع تروكلير نيرف بكره البكره دي اباط اند فرونت اوف ذا برومونتري بالمناسبه كل الحاجات دي هنشوفها بعد كده واحنا بنعمل عمليات يعني لما نيجي نعمل عمليات فيديو ده البكره دي اسمها ايه؟ بروسيسس يعني بروسيس باللاتيني كوكلياري فورس يعني حلزونيه بروسيسس كوكلياري فورس علشان التنسور الدمبراي دي بيجي يلف عليها 90 درجه علشان يوصل بعد ما كان انتيريور وميديال يروح جاي لاترال فاهمه الكلام؟ طيب مش ده عضله ماشيه كده؟ التنسور بتاعها هيروح لافف على بكره وجاي لاترال مش الدراما هي والميديال سنه؟ طب ازاي العضله دي توصل لاترال لازم تلف 90 درجه على بكره من بره بره شايلين الدرام بالظبط معايا؟ اه بس هنا فده كده ميديال هو عايز يلف على اكتر يبقى يلف على بكره معايا يا ولاد الناس اللي ورا فاهمين؟ تمام يبقى ده بروسيس كوكليير كورس اباط اند فرانت اوف ذا برومونتري استنى عليا احنا كده قلنا خمس حاجات اربع حاجات السبيس اللي بين الاوفر وند والراوند وند ده ديبريشن بيهايند البرومونتري اسمه ساينس تمبراي ساينس جزء مخفوض لجوه ساينس تمبراي الحته دي بالمناسبه ساينس تمبراي دي اكتر جزء مختفي عن العين في الميد كتير اكتر جزء بعد ما تشيل الكوليستياتوما ان يبقى في كوليستياتوما ريتيجي ولا ريكارس كوليستياتوما جزء غبي ساينس ساينس يعني حته كده ديبريشن مستخبي من الداخل ساينس تمبراي تمام نيجي لثالث حاجه الروزيتا البار والشير نيرف عضلات الرومانتي اند اوبن كلام سهل طيب نرسم الميديا لورو بتعمل ايه علشان السؤال ده جه ناس اكتر من مره الميديا لورو بتعمل ايه في ست حاجات برومونتي ده اللي هو الميتا تيرن اوف ذا كوفي اوبن ويندو كروس بالفوت بريك اوف ذا ستيلس ابوف اند بيهايند البرومونتي راوند ويندو وترسمه اوبن راوند ويندو اللي هو اللي بيهايند البرومونتري ساينس تمبراي سبيس اللي ان بتوين بروسيكو كلير فورس اللي بيلف حواليها التندون وده الروزيتا بار في الشنر اباف ذا برومونتري اند اوفر ويندو ده الروزيتا بار بتاع في الشنر ده تصوري كده طبعا تمام يا جماعه في الشنر مش من الكونتنس بتاع الميديال في الشنر ماشي في بوني كانال ماشي في بوني كانال في الوولد بوني كانال تمام حد عايز يسال الكونتنت بقى بتاع الجنتيه الكونتنت بتاع الجنتيه اولا الهواء الهواء جاي منين؟ من الاستيكا تيوب ده لو ما طلعش هواء بقت مصيبه ازاي؟ هشبهها لك اهي دي الاستيكا تيوب تمام؟ نورمال بتفتح وانت بتتداوم او بتبدا عليها سوالوين واليومين تمام؟ فأول ما تتداوب أو تبدأ أو تبدأ عليها يروح الهواء داخل وتقفل تاني زي ما انتوا كلكم عمالين تتداوبوا تمام؟ استنى عليا وقت الهواء دخل الميدي جير بتتنفخ كويس. اذا الضغط يتعادل على جانبي الطبله، في هواء داخل من الاكسترا كانال وهواء داخل من الاستيكر تيوب، الطبله في مكانها الطبيعي. لو فرض الاستيكر تيوب اتقفلت ما عادش فيها هواء داخل، اصل اكشوالي الهواء اللي بيدخل بيتشفط للدم ويطلع غيره، بيتشفط للدم ويطلع غيره، لازم كل شويه يطلع غيره. ما تقوليش طب هي مليانه هواء في البدايه، لا ده هو بيتشفط ويطلع غيره. فطول ما هو في هواء بيتعادل الضغط على جانبي الطبله، الوظيفه الاولى للاستيكر تيوب مع معادله الضغط على جانبي الطبله في انتهيشن تهويه ايكواليزيشن اوف بريشر معايا؟ الايه؟ من الميكوز، من الميكوز. طب استنى عليا بقى، طب نفترض الاستيكر تيوب اتقفلت اتشفط ما طلعش غيره، بقى في نيجاتيف بريشر مش كده؟ الطبله تبقى تحت في جوه، في هنا هواء بيزق وفي هنا نيجاتيف بريشر بيشد. تعرف تسمع كويس؟ لا، ما تشيلهاش مع الصوت كويس، مشدود عليها بنيجاتيف بريشر. بالظبط زي لما يكون عندك بلج ومناخيرك مقفوله، تشيل السنس اوف بريشر وكاتمه الصوت، هي دي. ما هيجوش لما اتقفلت، اتقفلت في الاستيكا تيوب معايا في البلج. يبقى اذا اسمها ريتراكت درام لو الهواء ما دخلش. في ثلاث عظمات جوه الميديتير بيسموهم كوسيكين ميليوم انكارستيبل، المطرقه والسندان والركاب. هي دي المطرقه وده السندان ودي الركاب. بالمناسبه يا اولاد ده الفوت بريك اوف ذا ستيمس وده اوفر ويندو اللي هو مغطيه. ده دايموند ويندو المفروض يتقسم تحت هنا وده البرومونت ان بتوين عامل بلج اهو معايا فهمتوها كده؟ يعني ده البرومونت ده راوند ويندو ده الاوفر ويندو معايا كروز بالفوت بريك اوف ذا ستيمس. حضرتك لما بتسمع الصوت، الصوت بيهز الطبق، بيهز الليير، بيهز الانكر، بيهز الستيلس، يروح البريمف اللي جوه مهزوز، الستيلس دخلت جوه معايا اللي هو الاوفر ويندو، فيروح البريمف مهزوز، يروح البدلر اوف البريم مهزوز، تقوم الفريكشن ده يتحول الى نيرف امبلس يوصل للبريم. هنوريك الميكانيزم كمان شويه. طيب يبقى ثلاث عظمات ثلاثه اوسكيلز اسمهم ميليس وانكر وستيلس، المطرقه والسندان والركاب. عضلتين الشطوره يفكرني بيهم. بيمسك البرايم قدام والسبيكه من ورا هاي. استنى عليا النيرف سبلاي بتاع كل عضله التنسور تمبراي جاي من فوق البلد جيمينال تبع التنسور فلاتاي نيرف تو ميديا تريبويد بس هو السكيو اللي جت السنه اللي فاتت نيرف تو ميديا تريبويد بيغذي التنسور فلاتاي بيغذي التنسور تمبراي ده كانش منين؟ من مانديبولا ديفيجن اوف جيمينال بالظبط. على فكره التراجيمينال كله سنسور ما عدا المانديبولار سنسور وموتور. الاوفتالميك بتاع التراجيمينال سنسوري، الماكسيلار سنسوري، المانديبولار سنسور وموتور. الموتور بارت بتاع المانديبولار بيغذي ماسلز اوف ماستيكيشن اللي هي التربويد الماسيتر التمبراليس معاه ويغذي معاهم السنسور بالفاي سنسور بالفاي. بالفقاطة التراجيمينال وخلاص نيرتو ميديا التربويد اوف تراجيمينال. طيب يبقى دي من قدام تراجيمينال بينما الاستابيديا دورها الفيشر. يبقى الفيشر بص ليه كده في برانشين طالعين من الفيشر اللي هو اسود ده مرسوم عندك في الكتاب. برانش اهو نيرف الاستابيديا وبرانش اهو كوردة المناعي. الله ينور عليك الكوردة المناعي تمام. يبقى تو ماسل تو نيرف كوردة المناعي ده برانش من الفيشر ده ماشي جوه الميدينير ماشي جوه فراغ الميدينير الكوردة المناعي ماشي جوه الهواء بتاع الميدينير. اكتر نيرف ده احد الاساتذه بيسال السؤال ده شكله ايه اكتر نيرف يدي معور او يحصل له انجري او يحصل له او تضربه في الميدل اير سيرجري فهي عمليه ايه؟ الكورده تمبرال. ما هو لو كان الفيشر بقت مصيبه محدش يشتغل ده معايا. ايه يعني الكورده تمبرال؟ بص يعني مش مصيبه كبيره. الكورده تمبرال هو اكتر نيرف يتعور ومش من حد عايز يشتكيك. ليه؟ اصل دي حاجه اوبجيكتيف هيقول لك بعد العمليه انا ما بستطعمش. طب اثبت لي انك قبل العمليه كنت بتستطعم. اديني اثبات انك كنت بتستطعم على الغاز؟ مفيش. وبالتالي كوردة المراي هو اكثر نيرف يتعور لدرجه يمكن كنت بقول لبتاع السكشن يوم الاثنين الكلمه دي الـ الـ الـ العيان يجي لك ايه بعد العمليه واحنا نواف. الحقيقه كنت انا نايب الجونيور الصغير بقالي ثلاث اربع ايام في النيابه يعني لسه مستلم النيابه بتاعته وبرضه لسه بيلمع لسه مستجد ومش فاهم يعني عمال اتفرج على النايب بتاعي انا بعمل ايه علشان اقلده. فالنايب بتاعي كان الحقيقه كان شيء جدا توفر مني بسنه على طول. ربنا يديله الصحه دلوقتي. ف لقيته بيقول لي عندي كلمه غريبه جدا، واحنا قاعدين في البوست اوفرز دي فولو اب، قاعدين في الاوضه بتاع الدكاتره، فعيان عين بيت كلنا، فاول عين ودن رابط ودنه وعامل عمليه كانوا ثلاث ايام. فالنايب الكبير بتاعه بيقول له اخبارك ايه؟ قال له كويس، بس والنبي يا دكتور انا ما قلتش بطبع من الاكل كويس، انا مش واخد بالي ان النايب بتاعي واخلع الكلمه دي، ما بطبعش الاكل كويس يبقى ايه؟ ايه الاستاذ بتاعه؟ الاستاذ هو اللي كان عامل عمليه بالاستاذ الكبير، ضرب الكوره ده بالمرار، فلقيت النايب ريسبكت كده وبكل بساطه ومن غير ما يتنرفز يعني، بقول له انت اكلت ايه الثلاث ايام اللي فاتوا؟ قال له اكلت اكل عادي، قال له لا انا شايفك وانت بتاكل سبانخ. انا افتكرت الكلام بجد وخلاص، قلت سبانخ كنت رايح اسم دي دي ولا ايه؟ فايه اللي حصل؟ قال له فعلا المره دي جلست السبانخ وكانت سبانخ. قال له انت حمار، حد ياكل سبانخ على العمليه؟ انا اتطربت قوي. اه والله الكلام ده بجد، وده انسان محفوره في مخي كل ما يجي الموضوع ده لازم اقول الكلمه دي. فالمهم العيان خدها نام وطلع قال انا غلطان، انا اللي كاتب بلاش يعني. فبعد ما اتفرج بقول له روح ايه تمام. فالنادي كان مجرم جدا، قال لي يا حمار اختار اكلام، هو كان انا شايفه بياكل سبانخ. فانا قلت له انت كاتب سبانخ علشان كده ما قلتش كنت مطبع الله يرحمك ازاي؟ قلت له طب هو يعرف السبانخ بالموضوع؟ قال لي برضه تاني ما هو طيب اطلع والنبي قول له فلان الفلاني اللي هطلع لك الكرده في البرايم وشوف نفسك هتبقى ايه بعد ثلاث سنين. في اخر النيابه. انت فاهم؟ فاذا الكرده البراي ده القاعده اللي يطلبها بعد العمليه اه، ولكن مش قاعده جامده يعني ممكن تحافظ عليه. انا لا انسى مره طالب حاسس بمرض طالب ده، هو اعتقد دلوقتي واخد نايم داير بنش جراحه او حاجه زي كده، الولد لذيذ جدا يعني الى الان بيتصل بيا. الولد ده شغوف بس ساكن في عمره بس واخد نايم داير هنا في القاهره في اصفهان الحته. فالنايم الولد ده وهو سنه رابعه كان ولد قريب في عمليه. فتمنى انا بعض عمليات على المونيتور. فالحقيقه بعد ما فتحت النيل الاير بقول لهم يا ولاد شفتوا ده كرده البراي، يا ولاد شفتوا ده كذا ده كذا ده كذا. فالولد حط كرده البراي في دماغه وهو كان كبر شويه. فبعد شويه قال لي يا دكتور حتى بتقطع كرده البراي. انا لا انسى بص اعطوه. بص اعطوه. انا مش عارف اشتغل. ما وحيش الشغل. هل تسيب الطبله من غير ما تترقع ولا العين يطلع التذوق ده شويه؟ لا كمل عمليتك ومش هو التذوق قوي. انت فاهم؟ ما في كرة طبله الناحيه الثانيه، ما في نص غير الجهه هناك وراك. تمام؟ اه التذوق هيقل بس مش هيتمنع. فدي مش مصيبه جامده. انا اضطريت اقطعه علشان احط الجراكس علشان يبقى احنا كرة المراي بيعوض الشغل. سام بايز يعني. فده مش مصيبه كبيره. يبقى ده كرة المراي بتاع التذوق بيروح للسان عن طريق الليك والنار. تمام؟ التمبانيك بليكسس والجروس فرنجية. اه ده قصة التمبانيك بليكسس ده. بصوا يا ولاد نرجع للصورة بتاعتنا تاني. ده كوردة المراية برانش ميتريشن. الخط ده كوردة المراية. تخيل حد يفكرني باللور فور كرينيال نيرفز 9 و10 و11 و12 خارجين من الشبل الفورامن. انا معاك ان 12 مش خارج من الشبل الفورامن بس احنا بنسميه كده في الاي ان تي. الانتيو كوردايل الفورامن مش مهم. اللور فور كرينيال نيرفز خارجين من الشبل الفورامن 9 و10 و11 و12. تسعه بيروح 100 برانش بعد ما يخرج من شبكه الفورمن يخترق الفلور بتاع الميديتير ويوصل للميديتير. البرانش ده اسمه جاكوبسون زلار او تمبانيك برانش اوف جلوس فارنجيال. تمبانيك بليكسس ايه ده؟ النرف التاسع هو اللي بيغذي الميكوزا بتاع الميديتير؟ اه وده بيفسر لك اللي يجي له اللوز بيحصل له ريفيرس بين في الاير. اللي يجيله خراج على اللوزه ريفيرس بين في الاير. اللي يعمل عمليه اللي هو الكرش العمليه يسمع في الاير ريفيرس بين. عن طريق مين بقى؟ جروسو فارنجيال نيرف. تمبانيك برانش جروسو فارنجيال او جاكوبسونز نيرف. اسمه تمبانيك برانش او بريكسس او جاكوبسونز نيرف. الكلمه دي هتتكرر كتير قوي في الفاج. لما نيجي في الفاج كان فاج يسمع في الاير جاكوبسونز نيرف مش عارف تونسلايت جاكوبسونز نيرف. فاهم؟ كلمه ريفيرس بين يعني ما فيش ليجن هنا لكن في ليجن في نفس الاريا مطلعت بالنرف ده. معايا؟ طيب ده بالنسبه للنرفين. بالنسبه للاير قلناه تمام. يبقى اذا عضلتين وعضلتين ونرفين. بصوا يا ولاد الصوره دي معلش اسم حضرتك الدكتوره رنا. رنا سالتني من شويه قالت لي هو احنا بنبص من بره ولا بنبص من جوه؟ كلمه غريبه قوي. هو ينفع نبص من جوه؟ لا اهي الصورة دي جاتك من جوه. تمام؟ انت كنت زمان بتبص كده علشان اشوف الميديا اللي قوله ده ميدل اير. انا بقى شفت الايه الاخير وببص من جوه. فهمتوها؟ دي الدرسور في الفراغ ودي للتبيديا. ده كنت ليكم تسليلت يعني اشتركوا الاوبر ويزن. معايا اولاد؟ انا بس عايز اوريك الدرسور في الفراغ مش في القناة. وبعد كده هتلف طبعا لمكانها هنا. وده للتبيديا في مصر تروح للستيج. ليه للستيج؟ معايا؟ مش مهم الصورة دي. لا تشال. لكن الرئيب كلها تشالت. البروسيسكو كليري فورمز في الميديا الول اللي هو تشال. بتبصوا من الميديا. اسمول شويه للاخر هنوريكو فيديو انيميشن حلو قوي في اخر مره في الاير. على فكره انتوا في عيب في الـ كل سبجكت في الكلينيكال غير الاكاديميك بتاع زمان. الاكاديميك كان الموضوع بتشرح على بعضه. دلوقتي احيانا في الاين دي بالذات انا ما اعرفش الكلام ده بيطبق في الشرع ما اعتقدش شرع اكاديميك ولا الكوميونتي. الكوميونتي مواضيع مختلفه. فبالإيه دي بالذات sometimes بتحس إن في حتة مبهمة طول ما أنت بتقرا لما تيجي الأجزاء دي مبهمة والدايرة ما تكتملش إلا لما تخلص الإيه كلها على بعضها وتروح مراجعها تلاقي فاهم الجزء فوق ميته زي يعني طول ما أنت بتقرا لا الجزء ده أنا واخده مش كامل أنا خايف إن في حاجة ناقصاني بعد ما تخلص الإيه كلها وتراجعها مرة لا اكتملت معايا. فالبروسيسور كلها الفورمز ده هتلاقيه بيتكرر مرة في مرة في مرة تاخد فكرة عن مكانه وهكذا. الاستيكيال تيوب يا ولاد قناه التاكيوس مش عارف الوقت جاي جامد النهارده. قناه التاكيوس بيقول الاستيكيال تيوب صوره الكفر بتاع الكتاب. بالمناسبه الاستيكيال تيوب فتحه ورا النوز مش في النوز دي برضو مش تري دايمنشنال. الاستيكيال تيوب اهي والاستيكيال تيوب اهي فتحه ورا النوز معايا اوفرلاب معايا ولاد ولا لا؟ فنفس الصوره اهي فتحه ورا النوز. الاستيكال توب بطولها 36 مللي الاستيكال توب دي دايركت داون وورد فور وورد ميديالي كده داون وورد فور وورد ميديالي كده داون وورد فور وورد ميديالي معايا. فتحه بيهايند النوز بتكونكت الميديال اير بنيزوفان مش فتحه في النوز ورا النوز بنيزوفان ده الجزء اهو واللي وراه بنيزوفان معايا. الاستيكال توب دي بتتكون من الابر كوترس بون اهو باين اهو هون اهو تبع الكبرى البون بينما هو كوترس كارتريج كارتريجنال هو كل القناة في الاير اللي اكسرها قلت الكلام التلف اللي ورا كارتريج التلفين اللي جوه وهنا العكس التلف اللي فوق بون. وعلى فكره ممكن ما تقولش اللي فوق ممكن تقول اللاترال لانه كده داخل ميديال معايا الاب او اللاترال بينما الميديال او اللور كارتريجنال. طيب وهنقول لي كارتريجنال دلوقتي الاوبننج بتاع الاستيكال تيوب يا جماعه اهي اللي هو الاوبننج اللي بنيله بارز اهي بتبعد 1 سنتي 1 سنتيمتر بهايند الدستورينج والانفيرو تيربل. الانفيرو تيربل ده هي بتبعد 1 سنتي بهايند الدستورينج والانفيرو تيربل. نور النور الثاني بتاع الصوره دي لاترال فيو تمام او سيجن ديفليكشن في السكال ده البلد وده الطنج وده اللارنج وده الفيرتيبري ده اسمه النوز ده اسمه النيزوفاج ده اسمه الكورال كافيتي ده اسمه الاوروفاج ده اسمه اللارنج ده اسمه الهايبوفاج. تمام الكلام؟ النوز فيه ثلاثة تربلنس اللي انت بتسميها كونكا انفيرو كونكا او انفيرو تربلنس ميدل كونكا سيبيرو كونكا. الانفيرو تربلنس انتهت هنا ورا الانفيرو تربلنس بواحد سنتي يوستيكا تو اورفيس ده انت لازم تكون عارف مكانها وانت داخل بالمنظار في قلب المناخير عايز اوصل للاستيكال تيوب. هتشوفونا واحنا بنعمل عمليات في المناخير في العمليات لازم وهوريها لك في النوز واروح ندخل المنظار لجوه شويه هنا اوصل للاستيكال تيوب اوفيس اقول له عارف ده عليك لا عمليات بتاعت مدرسه هعملها ايه معايا؟ يبقى ده الاستيكال تيوب اوفيس بتبعد 1 سنتيمتر بيهايند الدستور اندو والدستور تيربلنس. كلام جميل. طيب دكتور هي ليه الاستيكال تيوب كارتريج؟ اولا الكارتريج ده incomplete ring في شيء ده عامل زي فرقية. انا عايز ارسم لك سيكشن تخيلي كده كرونال سيكشن. بص ايدي كده انا هاجي على الوش اصلا معايا في الحته دي هاجي على الوش اهو واقطع بالسطور كرونال سيكشن البلد اهو ده النيزوفاج فوق البلد وده الاوف فاليو لان هنا النوز وهنا الماوس. هتلاقي الاستيكر تيوب سي شيبد هنا وسي شيبد هنا، كلام جميل. والبلاتا المصل اتاتشد الاستيكر تيوب اهي اللي هي التنسو بارتاي واللي بيتو بارتاي. خلي بالك السي مقفوله اهي كلها لما تتدوق او تبدع ليها، مش البلاتا المصل بتكون تراك تروح موسعه السي. اتفهمت؟ نقول تاني، نقول تاني فاهم؟ نقول تاني، حرف السي كولابس ده اهو، حرف السي كولابس ده اهو. ففي بلاتا المصل اول ما تكون تراك توسع السي تريلاك تكون تراك السي تاني تقفل فاهم؟ اهو سي مقفوله وسي مقفوله. اول ما العضله تشد الحنيحه دي تشد ودي لا، فالسي توسع. خلي بالك اتاتش في الاسكار بيز، يعني دي اتاتش هنا ودي اتاتش هنا ما بتتحركش، فده البنت اللي بتتحرك، فالسي بتوسع وتفتح مع اليوم البروسوار فاهم؟ طيب يبقى اذا ده بيفسر لك ليه الاستيكه دي بتفتح وتقفل اثناء اليوم البروسوار. ده بيفسر لك اللي عنده الاستيكه دي اوبستراكشن يقول لهم ضربان، قوم ضربان مش علشان المرض بيفتح، علشان اللي بدي يخليك تصواره استيميليشن الفايليشن، فلما تصواره البلد يكون تراك فيفتح ويقفل الاستيكه دي. ده بيفسر لك جميع الاطفال اللي بيكونوا بكليبت بلد في الاسرائيلي دي سي كيو، يبقى الاستيكه دي بالعينه مقفوله. هم مفيش بلد كليبت مشحوق، مفيش عضلات بلد، وبالتالي كل الاطفال اللي عندهم مشكله في البلد كليبت بلد، يبقى الاستيكه دي مقفوله، يبقى عندهم فتنس معايا؟ ده الاستيكه دي مقفوله معايا؟ تبعهم تقيل. طيب نيجي بعد كده ده بيفسر لك الفنتريشن اللي هي معلش الصنوبه كانت. بصوا الهواء دخل نفخ من ميد الاير تمام، تعالى لو ترفع الاجنبيه اتفضل. هو لما جاب اليوم البروسوارو ما بتفتحش، يبقى مقفوله ليل ونهار. من البدايه ما دخلهاش هواء. يدخل هواء هنا ويدخل هواء هنا يتعامل بالضبط. معايا؟ هو مقفوله ليل ونهار. مفيش هواء فيها خالص. زائد انها ريتراكت الضرب ده مصيبه اكبر، هناخدها ليتر اون. يا جماعه دي ايه لاين دي؟ ميوكوزا. الميوكوزا بتفرد ايه؟ ميوكس. الميوكس اللي هنا ده هينزل من الاستيكان تيوب، الاستيكان تيوب مقفوله، الميوكس يتجمع سكريتور اوبايس. يبقى جميع الاطفال اللي عندهم كليفت بلد سكريتور اوبايس فيها. مجرد الجراح اللي يدخل عيان كليفت بلد من غير ما يعالجه سكريتور اوبايس فيها في نفس الوقت. شكر الفضل ويشكر السكريتشن اللي فيه مرغوبه مكان الاستيكان تيوب بعد الضغط. تمام؟ علشان كده انت بتطرقينا الموضوع ثاني خالص، وانا هاخد الموضوع ده ليتر اون. يقول لك ايه؟ سؤال كان بيقوله لنا واحنا نواب. الافضل الكريست بانك انا لا اعني شيء، مش علشان انا اوتو لارنجارجي او دكتور ان تي، علشان لو حد منكم بس بابا بلاستيك او جراحه ما يتعالجش. الافضل لطفل الكريست بانك، اصل الكريست بانك ده مشترك بينه وبين البلاستيك. الافضل الكريست بانك تشايلد يعمل عمليه على الدكتور ان تي ولا على الدكتور بلاستيك سيرجي؟ ايه نتيجه؟ لانه هيعمل عمليتين في السيم سيتنج، هياكدوا هيعالج له سكريتور اوبايس ميديا بانابيب وهيعمل له البلد. هو ده منطقي بتوع البلاستيك هيعمل له البلد، لكن ما يقدرش يعمل عمليه كتير. هي دي النقطه معايا. جميع الاطفال اللي عندهم كليبت بلد عندهم بلد من سكريتور اوبايس ميديا. دكتور بيسالوها ازاي يعني صلحوا البلد مع كده؟ لا لا لا، استنى عليا لما نيجي للموضوع ده. ما بتتفتحش خالص، ده بيعمل منها كليبت طول عمرك ما بتتفتحش. لما نيجي للموضوع ده، لان احنا لسه بادئ قوي تقل. نيجي بعد كده يا ولاد الاستيكيال تيوب. احمد ابو احمر، احمد عبد الرحمن. الولد ده طفل، انا شديت الوش وقلت لك انه كده، كانه كده بالظبط. ايه ده يعني ايه شديت الوش؟ سحبته فطول بالكمبيوتر بالادوب فوتوشوب معايا. اذا انت تحبيت الاستيكه تو معاه، الاستيكه تو كانت مرضتها في الطفل بقت اوبليك في تيوبين. اللي مش فيك يدوه كانت شورت في الطفل بقت دونك فيك كبير. استنى عليا مش هي كانت شورت يبقى كانت واسعه لما انت شديتها لقيت اتفهمت. يبقى اذا مش فيك يدوه في الاطفال شورتر وايدر هورزنتال بينما في الكبار اوبليك ونار ولونج. استنى عليا مين كده اللي يجيله اكيوتوبايت ميديا اكتر الاطفال ولا الكبار؟ الاطفال انفكشن في النوز بسهوله جدا يطلع عليه كتير شورتر وايدر هورزنتال مش قادر اتجاهل. اما ده انفكشن هنا صعب يطلع هنا لونج وبليك وهكذا معايا وجهه جرافيتي تمام. يبقى اذا الاكيوتوبايت ميديا اكتر في الاطفال يمكن الحته بتاعتي انا يقول لك ايه the highest incidence of acute otitis media in children below 5 years تحت سن 5 سنين and in peak in the 5th day of common cold. تخيل بقى بدي يمكن observation انا لاحظتها في 5th day of common cold يعني الورق فيه له نسمة بس يفضل الاورجانيزم في مناخيره يلعب يلعب يلعب وعمال يطرح يطرح يطرح لغايه ما يوصل تقريبا على 5 يوم ممكن يوصل 3 ممكن يوصل 6 ولكن usually the highest incidence. مصدر الاستاذ اول ما نقرب نخلص طلع هذا طب خمس دقايق نخلص المحصول الاستاذ. احنا المفروض كنا نخلص الاناتي ونشوف الفيديوز بتاع الهيرنج بس مش هنلحق النهارده مش مشكله يعني. المحصول الاستاذ فقط النهارده ايه؟ مين اللي عندنا في الوقت دي؟ محدش؟ اما احنا لا ما عندناش حاجه اسمها كده ممكن اي حد يمتحنك في اي حته مفيش حاجه اسمها واحد يمتحن في وحدته تمام. علشان بس ايه ما بس ده انا انصحكم تحضروا روتين دي حاجه كويسه هتستفيدوا يعني جرى العرف كل سنه ان اول اسبوع او اسبوعين تكونوا ملتزمين بعد كده انت بتعرفي يوم الثلاث فلان الفلان اللي بشرح حضر يوم مش عارف ايه فلان الفلان وهم بيأكسبت كده الحقيقه بس ما تقولوش ان انا اللي قلت كده يعني هم بيأكسبت الموضوع ده يعني هو معروف مين اللي بيشرح يوم السبت معروف مين اللي بيشرح يوم الاثنين معروف مين اللي بيشرح يوم الثلاث اذروايز بقيه الايام انتوا حرين بقى تختاروا المكان اللي انتوا عايزينه يعني هم في ثلاث ايام كبار في الكليه اذروايز بقيه الايام بتكونوا قايمين. المهم المفروض انت بسرعه المفروض الست دي يا اولاد هشبهها ب الخراطيم او المواسير بتاع جهاز الفريون اللي ظهر الثلاجه. ظهر الثلاجه عباره عن مواسير عماله كده انا خدت ترانسفير سكشن في غالب خروج هي دي هي مش خروج يا دكتور ده هي قنوات شانل كونتينوس قراميها معاك. بالمناسبه ده سيجمويد فاينل ما لهاش دعوه بيه ده يعني هو جاي كده ترانسفير فايبر يمشي كده سيجمويد يطلع عند درجه ال 40 فهمتوا اللي هو ده معاك يا دكتور. هي ميني كابسس كلمه كابسس غلط هي كابسس كلازما ولكن هي شانل ميني شانل كونتينوس مع بعضيها لاين باي ميوكاس مبرين ميكوزا كونتينوس مع بعضيها مع الانترا مع الميد ستير مع السبيكر تيو والشطوره هنا يقول لي ده اسمه ايه؟ هايل الفاد انترا هايل تمام. يبقى اذا ده الفاد انترا اللي هي كوميونيكيشن ما بين الادت اللي بتتبلم ولا تنطق اول من الايه ولا تنطق. ايه اسماء الترسيس؟ اكبر خليه هوائيه الانترام اللي هي كلينيكال اند ماركت بتاعها من بره في الكونكر انترام ذا لارجست اير سيل. يا جماعه الانترام ده مش ممكن حد فينا يتولد من غير انترام قانون لازم كلنا عندنا انترام لازم كلنا عندنا انترام. دكتور ينفع يتولد من غير الاير سيل دي؟ لكن ينفع تولد من غير انترم؟ نو ده بيكسل تمام. الانترم ده في الميديا رول بتاعه ايه؟ استنى عليا مش الميديا رول بتاع الميديا الكير فيها اهم حاجه ايه اللي بارش عامل بارش برومونتري هايل عامل كده هو بارش ده كوكليا برومونتري كذلك في الميديا رول بتاع الانترانس في اللاترال سيركيولار كانال. ما هي اللاترال سيركيولار كانال جزء من الفيستيبيول والبروموتري جزء من الكوكليا معايا، زي ما ده عامل بارش في الميديا رول بتاع الميديكير، ده عامل بارش في الميديا رول بتاع الانترانس. استنى عليا علشان لما تيجي تقف ورا نايب اللي هو المدرس او حد وهو بيعلم نايب علشان ما يعورش الفيش النيرف يقول له ايه، خلي بالك من الانترم. هات الانترم الاول ليه؟ لان الانترم ده فيكشن فينا كلنا. طيب اعرف الانترم ازاي يا دكتور؟ فراغ واسع وفي الميديا رول بتاعه عامل كمان بانشنج تمام. طب احاسب على الفيش النيرف ازاي؟ هتلاقيها قدام على طول اللاترال كمان. ده الرزنطة الباطية يا ولاد في الميديا رول قدامين كتير، وبعدين يبني نفسه وبعدين فيرتيكال. استنى عليا اهو اللي هو الرسمه دي. الفيشر نيرف جاي من هنا وتاني نفسه في الميديا، ده الفيرست جينوم او التاني، وبعدين يمشي هورزنتال ويدي نفسه فيرتيكال، ده السكند جينوم. السكند جينوم في الميديا نورف انترم برضه، يعني في الميديا نورف انترم حاجتين، اللاترال سيركيولار كانال والسكند جينوم بتاع الفيشر نيرف. والكلام ده هيتكرر لسه مش مهم دلوقتي خالص وهتشوفوا فيديو. نيجي بعد كده اسماء الايرسيل المختلفه، سميه لكل ايرسيل على حسب مكانها. دي التب بتاع المصفايه اللي هي تحت خالص، التب ايرسيل حوالين الانترا بي انترا ايرسيل، حوالين السيمول ساينس بي ساينس ايرسيل، ورا الفيشر نيرف بي فيشر ايرسيل. يا جماعه هنا الفيو بتاع البي وهنا السيمول ساينس نازل كده اهو، فالانجل دي اسمها ايه؟ ساينو ساينس ديورالا، يبقى ساينو ديورالا ايرسيل معايا؟ يبقى اذا اسماء الايرسيل على حسب مكانها. نقول تاني التب في السيل، ورا الفيشر البروفيشر، حوالين الفاينس بري فاينس، حوالين الانترم بري انترم، ما بين الديورا والسيجمون فاينس سايرو ديورا. الله مش دي زيجومات زيجومات بروسيس زيجومات ارسل زيجومات ارسل. السؤال دلوقتي يا دكتور، هل كلنا عندنا الارسل دي؟ لا، كلنا عندنا انترم. كام في المية من البشر عندهم كل الارسل دي؟ 85%. يبقى المصطوي بتاعهم سيلولار نيوماتيك. على فكره كلمه نيوماتيك يعني مليان هواء، الاف سي دي مليانه هواء، يبقى نيوماتيك او سيلولار. بينما 15% من البشر ما عندهمش اف سي، عندهم اضرب بس، يبقى اسيلولار او سكليروتيك. سكليروتيك يعني بيمشي فايبروتيك، مفيش اف سي، عندهم اضرب فقط. ده 15%. الطفل بيتولد لسه لا بقى سيلولار ولا اسيلولار. اساسا الطفل في الهيستولوجي قالوا لكم ان البول بتاعه بيكون في حاجه اسمها بول هارد، بيكون هارد ديزيز كتير اللي هو الاكسترا كلابر الموبايل سيستم والحاجات دي. فالطفل علشان محتاج يجروك عمال جرو جرو جرو جرو محتاج يا ار بي سيز كتير. فالعظم بتاعه في الفتره دي اللي الصدري مكونه من بول هارد جوه بول هارد. وبالتالي المصطلح واحد من الكيريات اللي بيبقى جواه الطفل بالمرض اسمه ده ديبلويد. يعني كل الاطفال بتولدوا بالمصطلح بتاعهم جواه بالمرض ديبلويد مصطلح. بعد كده هو بيكبر يتفرع الى سيلولار يا اسيلولار، تمام؟ يعني كل الاطفال ديبلويد. بعد كده لما يكبر يا هيبقى 85% منهم سيلولار يا 15% سيلولار. اي ثينك ان احنا خلصنا. دينا ثانية واحدة عليا، استنى اوريك ثانية واحدة كده، عايز اوريكم حاجة. احنا كل مرة نخش على تسعة كده، احنا عايزين نخلص كل مرة تسعة على خمسة اصلا. هو دي عندنا يعني الدكتور بياخد تسعة وعشرة بكتير، يعني بياخد لغاية تسعة وعشرة بكتير. ايوه مش تسعة، وده اللي حصل للمرة. تسعة لخمسة هنخلص ان شاء الله. بصوا يا ولاد، حكايه الاوفر هوند والراوند هوند دي بعد اذنكم. ده دراك تمام، الخضرة دي الميديم، الحمرا الانكاست، السودا الستيلس. ده الاوفر هوند بيدخل جوه، ده الراوند هوند بيطلع لبره، فاهمين الكلام؟ وده البرومتر ايه دي مين، فاهمين؟ ده اللي هو الميكانيزم بتاع الاوفر هوند والراوند هوند. لما ده يدخل ان ده يطلع اوت. هنشوف الكلام ده بعد كده، والهيبس بيتحرك وهكذا. المره الجايه كان المفروض ان شاء الله حاولوا 207 بالضبط، طور هو كده بعد كده 207 بالضبط علشان